ونخاف ألا تحتمله قلوب ضعفاء الناس فنوقع فيها بعض الشك والريبة، لأن ابن المبارك قال: لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية. وصدق ابن المبارك، إن من كلامهم في تعطيل صفات الله تعالى ما هو أوحش من كلام اليهود والنصارى، غير أننا نختصر من ذلك ما نستدل به على الكثير إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هذا أولى مجالسنا بفضل من الله تبارك وتعالى ونعمه، فله الحمد على ما أنعم وأولى جل وعلا من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الرد على الجهمية للإمام الحافظ المسند المجاهد رحمه الله تعالى عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى. أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى. والكلام في عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله من حيث ترجمته سهل ميسور عليكم يا طلبة العلم أن تراجعوا ما قيل في هذا الحافظ رحمه الله تعالى في كتب التراجم، فهو إمام معروف مشهور، مشهود له بالعلم وجودة التصنيف، كما قال أبو زرع رحمه الله حينما سئل عنه قال: ذلك رجل أوتي جودة التصنيف. وهذا كلام خبير، كلام أبي زرعة كلام خبير بالكتب، لأن أبا زرعة كما لا يخفاكم من النقاد الذين نقدوا الأسانيد ونقدوا المتون ونقدوا الكتب والرجال، فكان له نقد للكتب، يعني أشبه ما يكون اليوم ما تطبعه المطابع فيسأل ما طبعت فلان، ما كتاب فلان، وهكذا. كان ابن زرعة له حضور أيضا لمعرفة الكتب، وله نقد حتى في كتب الفقه، فقد نقد المزني ونقد داود الظاهري، داود بن علي الجهمي، نقده حتى في الفقه في كتبه، ونقد كثيرا من كتب أهل الرأي، قد كان منهم رحمه الله. وله أيضا عناية بكتب الشافعي، خاصة الأم كتبها بمصر. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن كتب الدارمي إلى اليوم يطعن فيها وينفر منها طائفة. الطائفة الأولى هم على سنن الجهمية، ترقوا وورثوا دينهم، ويصدق عليهم ما قال الله تبارك وتعالى في المشركين: إنا وجدنا آباءنا على أمة، على طريقة، وإنا على آثارهم مقتدون مهتدون. فهؤلاء يعادون الدارمي معاداة الجهمي الكافر للمسلم الموحد الحنيف، وهذا واضح، لأن الخلاف كما سيأتي فيما بينه الدارمي وغيره من أمة الإسلام مع الجهمية هو في الله سبحانه، خلاف في الإيمان بالله، في أصل الأصول وذروة الوصول، أصل الأصول وهو الغاية وذروة الوصول في المصير. لأن بدعة الجهمية عند السلف كما هو لا يخفى على دارس لكتب السنة تخلد صاحبها في النار من أول ما ظهرت. حكم السلف بأن أتباعها في جهنم. ولذلك لما دخل مقاتل بن حيان رحمه الله تعالى, أحد رواة الحديث ومشهور بالتفسير, أقصد مشهور بالتفسير, لما دخل على عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فيما رواه اللالكائي, سأله عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو من الخلفاء الذين أقام الله بهم الدين, كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم, إن هذا الأمر لا يزال باقيا أو قائما إلى 12 خليفة, يعني أمر الدين متماسك من جانب الاعتقاد أولا إلى 12 خليفة. إذا حسبناهم بالعد فأربعة من بني أمية منهم عمر بن عبد العزيز. ولا يختلف السلف أن عمر بن عبد العزيز مجدد أحيى الله تعالى به الملة, ليس فقط من جانب العدل في سياسة الناس ولكن حتى الأمن في عقائد الناس رحمه الله. عمر بن عبد العزيز يدخل عليه مقاتل بن حيان ويسأله من أين أنت, فيقول له مقاتل من أهل بلخ, فيقول كم بينك وبين النهر, كذا قال كذا وكذا فرسخا, فقال هل ظهر من وراء النهر رجل يقال له جهم, فقال له لا, فقال له عمر بن عبد العزيز سيظهر من وراء النهر رجل يقال له جهم يهلك خلقا من هذه الأمة يدخلهم الله وإياه النار. أول ما ظهر الجهم الناس حكمت عليه بالنار, أول ما بزغ رأسه ودعواته لأنه مسبوق بشيخه الجعد, لكن مقالات الجعد أول ما ظهرت كما سيأتي معنا حكم الناس عليها بأنها مقالة كفرية تورد صاحبها النار. يقول الزهري رحمه الله وهو من صغار التابعين ومن الأئمة الذين عليهم مدار السنن نقلة. لماذا نقول هذا؟ حتى الناس تعرف قدر ما يقولون بقدر القائلين, لأننا صرنا في زمن عظم فيه المعاصرون حتى لم يروا قيمة السلف. هذه نقطة مهمة جدا, أن الرجل كلما عظم في قلبه قدر السلف لم يكترف لمن بعدهم, مهما تكلم مهما كان مشهور كثير التصنيف كثير التأليف كثير الكتب لم يغتر, لأنه لا مقارنة أولا وآخرا, لكن أقدار الناس تعرف بها المقالات. لما تصدر من الزهري رحمه الله ويقول لك الجعدي والمناني ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم, هنا تفهم أن القضية ليست سهلة. بعدين لما يأتي من يعذر ويؤصل للإرجاء والزندقة نقول له قف أيها الرجل إنك تخالف الجبال. ولذلك إذا أسندنا ولله الحمد والمنة في عقيدتنا في تكفير الجميع كباب ندرسه فإننا نحيل إلى جبال. أما من يسند في الإعذار والنوع والعين وما يسمى بإقامة الحجة التي هي نوع من التلبيس للتحايل على إلغاء التكفير فإنما يسند إلى أقزام, وحسبكم ذاك التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. الذي يسند يسند إلى جبال ولله الحمد, وهؤلاء الجبال ما قالوا هذا من عند أنفسهم بل هذا مقتضى كلام الله جل وعلا وكلام نبي صلى الله عليه وسلم وما عليه صحابته الكرام رضي الله عنهم. لذلك الزهري يقول الجعدي ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الأئمة رحمه الله أثنوا على الدارمي في كتبه بأنها جيدة التصنيف رحمه الله. دارمي ألف في الحديث مسندا كبيرا له سؤالات يحيى بن معين في العلل, هذا لعلمه, وهذا المكون إن صح التعبير العلمي يعني التأصيل كيف متأصل الدارمي. الدارمي متأصل ولله الحمد بالعلوم السلفية والعلوم الآلة, فشيخه في اللغة وهذا ظاهر حتى في ردوده في النقد على سبيل المثال يحتج باللغة كثيرا ويفهم المجازات اللي هي الأساليب عند العرب وليس المجاز بمعنى المحدث عند المتأخرين, يفهم الأساليب العرب اتساقا في المعنى و سعة أي في المعنى وتضييقا في المعنى ويميز المشهور من الغريب ولذلك من كلماته في النقد من معناها يقول أن اللغة لا تحمل على شواذ اللغة، الفهم فهم اللغة لا يحمل على شواذ اللغة، وهذا في سائر العلوم. ولذلك يقول إبراهيم بن أبي عبلة رحمه الله تعالى أن من حمل شاذ العلم فقد حمل شرا كبيرا. في أي علم من العلوم خذ قاعدة تذهب للشذوذ، يذهب للشذوذ في اللغة، في الأصول الفقه، في علوم الحديث، شذوذ عند السلف مع خلاف الجماعة، خلاف المشهور المتواطئ، كما قال ابن المبارك العلم ما تواطأت به الألسن، العلم ما جاءنا من ها هنا وها هنا وها هنا، يعني ما تنوعت إرادته ومحله، هذا العلم. فالمقصود أن الدارمي كان يميز هذا، فهو قوي في اللغة رحمة الله تبارك وتعالى عليه. لذلك مؤلفاته خرجت بها قوانين بمنع قراءتها أيام ما تسلط الأشاعر الجهمية على الحكم والقضاء، فأخرجوا ما يسمى بالفرمانات، يعني قوانين وإصدارات، أنه من يقرأ، وذكر هذا ابن حجر الجهمي، ذكر هذا في سيرته، أن من يقرأ كتاب الدارمي يسجن سنة، يعني كان جريمة قراءة كتاب الدارمي وسائر كتب السنة. نحن نتكلم الدارمي فقط، ولذلك في هذا الكتاب يحرق أكباد الجهمية ويسخن أعينهم ويقض مضاجعهم ويجعلهم في الأبلة، لا يستظلون بظل ولا يفيئون إلى ركن وثيق. قل الدارمي فقط إلى اليوم، إلى اليوم، لا أقول لك يعني فقط في، لا إلى اليوم، جهمية الدارسين، سعيد فودة، رقد على كرشو، كلهم جماعة الأزهر، تقول أمام الدارمي فقط، فإذا به تدور أعينهم ويتيهون، ويقول لك هذا أثبت عقائد اليهود، ويكفره بعضهم، يكفره خزام الله. وكل كتب السلف كانت تقلقهم. المزي صاحب تهذيب الكمال قرأ كتاب التوحيد من صحيح، قرأ فصل تكفير الجهمية من خلق أفعال العباد للبخاري، قرأوا بعد مناظرة ابن تيمية مباشرة لهم، بعد مناظرة ابن تيمية لصفي الدين الهندي وابن الزملكاني، المناظرة المشهورة جدا، وحقيقة ابن تيمية فيها أرداهم الأرض بكتب السلف، كان يتحدى بكتب السلف، وكتب السلف كل من يستعلي بها يعني يتمسك بها يعني يغلب، لأنه استمسك بالحق واضح، وهذه بركة الوحي. المهم فأرداهم الأرض بعد مباشرة المناظرة هذه، جلس المزي يقرأ في هذا الفصل من خلق أفعال العباد، فقال الأشاعر في زمنه هذا يريدنا وسجنوه، هذا يقصدنا. طيب البخاري لم يدرك الأشاعرة، وهو قال الجهمية ولم يسميكم، ولم يدرك أصلا للأشاعرة، أو الأشاعرة لم يدركوا البخاري، المهم الشاهد، لكن عرفوا أنه نفس الكلام هو الذي يقولونه في الحرف والصوت وهذه الأمور. فمقصود كتب الدارمي الفئة الأولى التي تنأى عن قراءتها فئة جهمية ورث الدين الجعد والجهم وبشر المريسي، فهذه لا تقبل الدارمي وتراه يكفرهم وكذا، وأنه يعنيهم، فحملوا على ذلك أن طعنوا فيه. الفئة الثانية فئة العذار، لا فئة العذار هذه فئة فئة العذار هذه فئة تعتذر للجهمية، فلذلك لا تقرأ كتب الدارمي، وهم أنواع في قضية العذر، في من يفرق بين النوع والعين، فكتاب الدارمي يهدمه، ووضع فصل في تكثير الجهمية في هذا الباب الذي معنا، وضع لهم فصل وناقش ناس كان تقول هؤلاء من أهل الصلاة ومن أهل القبلة، وناقشهم يعني نفس التجهمات التي ترى اليوم في الخطاب الإعذاري، أعطيني النص في تكفير فلان وأعطيني النص في تكفير علنا، كأنه ناقش في هؤلاء العذار، فلذلك لا يقرؤون كتاب الدارمي لأنهم يرون فيه نقضة ما أصل. وكذلك من فئة الإعذار لا يقرؤون كتب الدارمي لأنهم بنوا اعتقادهم أن السلف لما كفروا الجهمية كفروا الجهمية المكذبة بالألفاظ، يعني هذا بوجود عن كثير من الدكاترة العقيدة والمشيخ المعاصر إلا من رحم الله، يقولون أن السلف لما كفروا الجهمية كفروا ناس تكفر بالألفاظ، يعني الرحمن عرش السوى يكفر باللفظ، وأما الأشاعرة اللي هم يعذرهم فهؤلاء يكفرون بالمعنى أو يردون المعنى أو تأولوا في المعنى، قالوا فهؤلاء مبتدعة وهؤلاء كفار. لما تقرأ كتب الدارمي تجد أن الذين نزلت سلف عليهم التكثير كانوا يحرفون المعاني، وهذا الذي ورثته كما قلنا الأشاعرة والماتريدية وكل كل الفرق المحرفة. فلذلك لا يقرأ كتب الدارمي ولا يقرئها هذا، ولذلك لا تجدهم يعتنون بهذا الكتاب أبدا إلا من رحم الله. فهمتم؟ لذلك كتب هذا الإمام إحياؤها في هذا الزمان من إحياء السنن وبعث دين السلف في الناس الذي هو الإسلام القديم رحمه الله تبارك وتعالى. الدارمي عاش في القرن الثالث هجري، طبعا ترجمته تراجعون قلت حافلة وشهد له الأئمة بالعلم. ورحمه الله كان القرن الثالث هجري يعني في الدولة العباسية، تتكلم الدولة العباسية دخلتها الزندقة من ثلاثة محاور. طبعا مدخل الزندقة في الأمة كله سببه فتوح التي كانت في دول الأعاجم، لكن مدخل الزندقة كتأصيل لها وكتب صارت بعدين في الدولة العباسية، ظهرت أبواب الزندقة وأبواقها في ثلاثة محال. المحل الأول كتب الفلاسفة، وهذه كانت مع المأمون وما بعده المأفون، ترجمت كتب الفلاسفة وصارت تسمى كتب الحكمة، وصار الناس ينسخها ونحو ذلك، ودخل على الأمة شر كبير. ومن قبله أي من قبل المأمون دخلت كتب الزنادقة عبر ما يسمى بكتب الأدب، كتب الأدب كالجاحظ بن المقفع وبشار بن برد لو الشعراء، كتب الشعر والأدب. ولذلك تجد كثير من الشعراء متهم بالزندقة، وكان المهدي قصاب الزنادقة وضع لهم ديوان وكان يتتبعهم، وهذا من حسنات ما عمل. وكان موجود من الزنادقة أدباء، حتى كان يسأل في شريك القاضي ويقول له ما علامة الزندق، يقول له ترك الجماعات واتباع الشهوات، يعني كان هذا أشبه ما يكون علامة، علامة لمعرفة الزندق. دخلت بكتب الأدب اللي هي اليوم كتب الروائية، كتب الروايات التي ينتهجها الروائيون من العلمانيين والملاحدة وكذا، وبعدين تترجم إما أفلام ومسلسلات سينمائية أو أفلام كرتونية أو نحو ذلك، هي تدخل من الرواية إلى اليوم والناس ما ينتبه لهذه القضية. وهكذا دخلت أيضا، ودخلت الباب الثالث من جانب الإباحية، وقد ظهر أناس كثير إباحيون وهم لا يحلون حرم لباب الشهوات والملذات. قال الله تبارك وتعالى يريد الله أن يهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قال السلف أمام شهوة النساء، فدخلوا من باب الشهوات، وظهرت كثير الخرمية والمغيرية وكثير حتى في فرق الروافض وكثير دخلوا من باب الإباحيات، باب الشهوات والملذات. إذن هذه ثلاثة أبواب هي مداخل للزندقة. ماذا صنع السلف؟ السلف رحمه الله تعالى في مواجهة هذه المد الزندقي هذا واجهوه من أبوابه الثلاث. ففي باب الأدب ما يسمى بالأدب أساطير الأولين والقصص والروايات ونحو ذلك، ألفوا فضائل القرآن. انتبهوا يا شباب الأمة حتى تعرفوا كيف تواجه المد الإلحادي والمد العلماني والمد الزندقي والمد الإرجائي. هذه ليس مرجعها أنك تظن القضية جديدة، لا، الحرب قديمة. فيما يروى عن علي بن أبي طالب يقول قسم أنت فيه على ما قد مضى فإن الأمور اشتباه. وهذا الكلام يعني وإن كان يعني من حيث الإسناد يعني في نظر، لكن قد روى الخطيب البغدادي وغيره في نظر، لكن معناه صحيح. كل من يتأمل أمور التواريخ بالاعتبار يدرك. وهذا القرآن لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أنت تعتبر بما أنت فيه، فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وفي إهلاك فرعون إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إلى غير ذلك. فالاعتبار يكون فيه ميزانان، الحالك وما سبق، فكيف تعتبر؟ تنظر فيما سبق وتقيس على ما أنت فيه، تقيس يعني أنك تعتبر باب النذر ونحو ذلك. فكذلك هي الأحوال دخلت علينا من هذه الأبواب تتغير. سابقا كانت الحيوان للجاحظ والكذا، اليوم رسوم متحركة. فكرة الجاحظ في الحيوان وفكرة ابن المقفع وغير ذلك. والزنادقة هي أصلا فكرة فلسفية، فكرة فلسفية لقضية التمثيل والموسيقى، هذه فكرة فلسفية أخذت من اليونان. ولذلك النصارى تأثر لما دخلت النصرانية على أهل اليونان، النصرانية تأثرت بهم. فاليوم لا ترى كنيسة إلا فيها مسرح وفيها إيش؟ وفيها قاعة موسيقى. لا ترى كنيسة اليوم، كنائس الفخمة الضخمة النجسة الركسة، لا ترى إلا التمثيل يمثلون. ولذلك كثير من الممثلين المشهورين، وليس هذا موضع كلام، خرجوا من الكنائس، تعلموا التمثيل من الكنائس. منين جاء التمثيل للكنائس؟ جاءوا من الفلاسفة اليونانية. كذلك المسألة تمثيل الشخصيات بالحيوانات ونحو ذلك وكذا، هذه مأخوذة منين؟ من الأدب اليوناني وكنحو ذلك. فلذلك هذه تترجم يوم في رسوم متحركة. سلف وجهوا ضربة لهذا المد الزندقي باسم كتب الأدب والأساطير وألف ليلة وليلة وحديث إسفنديار وغيرها، واجهوها بالقرآن، بفضائل القرآن. والله تعالى أشار لهذا المعنى، إلى هذه المواجهة في سورة لقمان. أشار الله أن يواجه هؤلاء بالقرآن في فاتحة سورة لقمان ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم هدى وبشرى للمحسنين. ثم يقول ومن الناس بعد مدح القرآن من يشتري لهو الحديث، مما فسر به لهو الحديث الغناء، الموسيقى والغناء، وهؤلاء يصدون الناس كما ذكرنا بهذا. وفسر بأنه أحاديث إسفنديار التي كان يبثها النضر بن الحارث ويقول لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. فواجههم بالقرآن. المد الذي يتعلق بمسألة الإباحية ونحو ذلك وقضية الشهوات والتوسع فيها، رد عليهم سلف كتب الزهد والرقائق. ومن أنبل من تفنن في هذا رحمه الله، طبعا هذا رد على الإباحية ورد على غلو الصوفية ونحو ذلك وأصحاب الأحوال، من أنبل من ذلك موسوعة ابن أبي الدنيا رحمه الله التي كلها في الرقائق ومسألة الزهديات ومسألة بيان الزهد الشرعي الذي هو يصرف ويكف عن الشهوات والمحرمات. وكذلك مما واجهوا به تلك الفلسفة اليونانية بعقدها ونحو ذلك، من أبواب المواجهة إحياء كتب السنة، يعني التأليف بالأسانيد، وباب الردود أيضا، باب الردود على الجهمية. لأن الجهمية وكل الفرق التي هي جاءتنا من الملل الأخرى دخل أصحابها في الإسلام زندقة، ظنا منهم أن في الإسلام معضلة، كما يذكر العقيلي عن بعض القدرية، يقول أنه العقيلي يذكر في الضعفاء في الكبير عن بعض القدرية، يقول دخلنا في دين لأن في دين عقدة، في دين عقدة، يعني هكذا والعياذ بالله، يعني شبهات ومشكلات. فأرادوا هم ظنهم أنهم ماذا؟ أنهم يقيمونها، فأحدثوا ما أحدثوا من قالات الكفرية. إذن إمامنا صاحب الكتاب رحمه الله عاش في القرن الثالث هجري، وهو من القرون التي شهدت الذي سبق ذكره. فواجه رحمه الله هذه المعركة التي كانت بين الإسلام والكفر، وهذا من أبواب الجهاد في سبيل الله. وقد قل كما ذكر رحمه الله يشكي الحال دروس العلم وذهاب العلماء، فظهر نبتت هذه النبتة، فكان رحمه الله تعالى متمسكا في زمن قد قل فيه من يرد في هذا الباب. هذا ظاهر كلامه رحمه الله. وقد قال مورق العجلي رحمة الله عليه، يقول المتمسك بطاعة الله حين يتركها الناس كالكار بعد الفار. وهذا شأن أهل العلم، أنهم كانوا ينظرون، وهذه نقطة انتبهوا لها جيدا، أهل العلم كانوا ينظرون باب الردود كالجهاد في سبيل الله. يعني مثل أنك باب الردود لا ترجع، إذا لقيتم فيها تنيش فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. يعني ابتداء كما سيأتي معنا في المقدمات التي ذكرها، وهي تقريبا أربع مقدمات ذكرها في هذه المقدمة أو أربع محاور تكلم عليها في المقدمة، ذكر أن الأصل أن السلف كانوا لا يردون عليه، يعني لا يلتفتون لهم، وذكر في ذلك أسبابا يعني. لكن إذا رديت فلا بد أن تقطع، إذا رديت عليهم وانتصبت للرد لا ترجع، تقطعهم بطريقة سلف الردود كما سنبينها. أما أنك تفر فإن هذا كالفرار من الزحف. الله تبارك وتعالى يقول إذا لقيتم فيها جنيش فثبتوا. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. هذا الأصل، سلوا الله العافية، ليس الشأن أن ترد على البدع ولكن الشأن لا ألا تجالسهم، هذا الأصل عند السلف. وإذا لقيتمهم فثبتوا، إذا لقيتمهم إذا كان لابد من الالتقاء فحينئذ لابد تثبت، وثباتك ها هنا في معرض الردود أي ثبات بالحجة والبيان، ثبات بالحجة والبيان. لذلك الدارمي رحمه الله إذا تأملت في كتابه سواء رد على الجميع أو الآخر تجد أن الرجل كان ذا علم رحمه الله وإحاطة بما يقول هؤلاء، يعني فقيه فاهم لهم يعني رحمة الله عليه، لأنه أدرك المحنة، محنة العلماء أيام الإمام أحمد، وإن كان هو لم يمتحن لكن أدركه وكان يعرف جيدا ما عليه هؤلاء القوم ويدرس كتبهم جيدا، يعني يعرف حتى في النقد أشار لهذا المعنى أنه رد على كتاب قد ألف يعني ولبس على بعض الناس، وكان قد استفاد من الأئمة رحمة الله عليه الذين جلسهم من أحمد بن حنبل ويحيى بن معين شيوخه، وكذلك يحيى بن يحيى النيسابوري رحمه الله، هذا الإمام العلم ثقة الثقة، ثقة وزيادة كما قال أحمد، الإمام سماه أحمد رحمه الله، استفاد منه أيضا كثيرا يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن التميمي، هذا الذي اشتهر بأنه كان يذب عن السنة، ولما قال يحيى بن معين كلمته الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله، انظر حتى تعرف مقامات الردود، الذب عن السنة أي بيان الحق ونفي الكير عن حياض الدين هذا أفضل من الجهاد في سبيل الله. فهذه المقالة التي قال يحيى بن معين يقول محمد بن يحيى الذهلي فقلت ليحيى الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد فهذا أفضل منه، قال نعم بكثير بكثير، أفضل منه بكثير، يعني رجل يجهز وكذا وينفق يغزو العدو، نعم هذا الذي يذب عن السنة ويرد عن الإسلام أفضل من ذلك بكثير، ما أخلص أو صدق، وكان يقول هذا كثير من السلف لا تتعجب. وليس هذا باب صدد التفضيل، لكن تعرف أنت عبد الله بن زبير الحميدي يقول، يقول لأن أغزو الذين يردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد أهل الرأي، يقول أحب إلي من أن أغزو الروم والديلم، رحمة الله تعالى على السلف. قلت يحيى بن عثمان بن سعيد الدارمي استفاد جدا من شيخه يحيى بن يحيى النيسابوري في رد كلام الجهمية، وذكر مرة أنه دخل على يحيى بن يحيى يريد أن يقول له بعض كلام الجهمية، هنا ينتبه معي إخواني في نقل الشبهات، لما دخل عثمان بن سعيد الدارمي يحكي ليحيى بن يحيى النيسابوري، طبعا يستفيد منه هذا عالم وهذا تلميذ، يحكي له بعض كلام الجهمية، قال لي أستخرج منه نقضا عليهم، لاحظ هنا يبين لك أنه كان في ردوده متبع ويستفيد، قال وفي مجلسه يومئذ حسين بن عيسى البسطامي وأحمد بن حريش القاضي ومحمد بن رافع وأبو قدامة السرخسي فيما أحسب غيرهم من المشايخ، يعني مجلس علماء، قال فزبرني يحيى بغضب وقال أسكت، هذا مجلس علماء، قال أسكت، وأنكر على أولئك استعظاما أن أحكي كلامهم وإنكارا، قال لا تحكي كلامهم أسكت. هنا حتى تعرف أن السلف رحمه الله تعالى أن هذا الباب ضيق، هم الأصل لا يتوسعون فيه بالردود ولا يحكونه لكل أحد ولا يبثونه في الناس إلا في ضمن أسباب معينة بين المصنف رحمه الله تعالى بعضها. المصنف رحمه الله في هذه المقدمة بنى كلامه على أربعة محاور نقف معها رحمة الله تبارك وتعالى عليه. المحور الأول الذي بنى عليه كلامه رحمه الله تكلم عن مسألة الصفات، هي محل الخلاف مع الجهمية، معرفة الله تبارك وتعالى بصفاته، نحن معشر السنة نعبد الله بصفاته، وأن المعبود موصوف بصفاته، وذكر من تلك الصفات، وهذا من براعة الاستهلال، ذكر من تلك الصفات رحمه الله تعالى الصفات الذاتية والفعلية، ذكر من تلك الصفات الصفات الفعلية والذاتية. طبعا سند الكتاب فيه مشايخ حديث مشهورين، المهم يعني مشهورين يعني بالسماع عليه، قال أخبرنا أبو المكارم عبد العظيم بن عبد اللطيف بن أبي نصر الشرابي الأصبهاني في كتابه، وهذا محدث مشهور، قال أخبرتنا الشيخة أم الصبح ضوء النساء بنت أبي الفتح عبد الرزاق بن محمد بن سالم الشرابي بقراءتي عليها في ربيع الثاني من سنة 67 و500. قالت أخبرنا أبي، أخبرهم في الدار بأصبهان، قال أبوها هو أبو الفتح عبد الرزاق، وهذا أيضا ثقة، قال حدثنا الشيخ الإمام ونجم الخطبة أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن المذكر الهروي المقيم بصع قرية من قرى هرات فيما قرأت عليه بها من أصل سماعه. طبعا السماع في توثيق للكتب، مسألة السماع يعني أنه يقيد أن هذا الكتاب سمعه فلان وفلان وفلان، هذا يفيد في النسخ ومعرفة أن هذه النسخة يعني على من قرئت، من سمعها وغير ذلك، فهذا يفيد في توثيق الكتب مسألة السماع. قال بخط الحافظ أبي الفتح ابن سمكويه، وهذا مشهور، هو أبو الفتح محمد بن أحمد بن سمكويه الأصبهاني، وهذا ثقة مشهور طاف البلاد وكان يكتب كتب السنة والحديث ويعني يجمعها وينسخها، كان ناسخا لكتب الحديث مشهور، يجمع كل ما وقع تحت يده. إذن هذا بخط الحافظ أبي الفتح بن سمكوي. قال قلت له أخبركم الشيخ الفقيه أبو روح ثابت محمد الأزدي وهو من الري السعدي في شهور سنة 56 و400. قال أخبرنا أبي أبو محمد محمد بن أحمد بن محمد بن الفضل، قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن إبراهيم القرشي، وهو الذي روى هذا الكتاب، كتاب مداره على هذا الرجل القرشي. قال أن الإمام أبا سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى حدثهم قال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة، وبدأ في المدح الله تعالى. قال ونصفه بما وصف به نفسه ووصفه به رسول صلى الله عليه وسلم فهو الله، وبدأ يذكر الصفات الذاتية والفعلية. وأنتم درستم معي في كتاب التوحيد وبينا معنى الصفات الذاتية والصفات الفعلية من صفات الله تبارك وتعالى. بعدما بين تلك الصفات ماذا قال؟ فبهذا الرب نؤمن سبحانه وبحمده لا إله إلا الله، وهذا موافق للقرآن، ذلكم الله ربكم فاعبدوه، خالق كل شيء فاعبدوه، هذا موافق للقرآن، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، هذا موافق للقرآن. يعني الصفات نعبد الله بصفاته كما قال إمام أحمد رحمه الله تعالى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، بعد ما قال الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هذه طريقة القرآن في ربط الإيمان بأن المعبود موصوف، ولذلك من هذا الباب سيبين أن هذا الرب نؤمن به وإياه نعبد وله نصلي ونسجد، العبادة الظاهرة والباطنة، فمن قصد أي توجه بعبادته إلى إله قال أنا أعبد الله، بخلاف هذه الصفات يعني الذاتية والفعلية التي وصف الله بها نفسه وصف بها رسول صلى الله عليه وسلم فإنما يعبد غير الله. هذا الكلام مهم جدا، ولذلك من هذا الباب المعطلة مشركون لأن لا يعبدون شيئا من هذا الباب، وقد سماهم بوصف الشرك عبد الوهاب الوراق قال رحمه الله الجهمية زنادق مشركون فيما روى ابن بطة في الإبانة الكبرى. نعم، بل الجهم نفسه كما سيأتي معنا ظل 40 يوم لا يصلي، قال لا أعرف لمن أصلي، لأنه عطل الصفات لما ناقش السمنية الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس، عطل الصفات فعطل العبادة، طرد في قوله لمن يصلي وهو لا يعرف ربه، وهم لا يعرفون ربهم كما شهد بذلك عليهم السلف. فالدارمي رحمه الله تعالى، وسامحوني أنا كل مرة أحب أربط كلام الدارمي بكلام السلف حتى لا يرد الدارمي متفرد أنه هو الذي يعبر بهذه التعبيرات فقط، لا، الدارمي رحمه الله كما سبق معنا يدخل على يحيى بن يحيى ويستخرج النقد على الجهمية، فهمت؟ هذه طريقته فيما يفعل، هو متبع وليس بمبتدع. فالسلف رحمه الله تبارك وتعالى بيّنوا أن كل ملة تعرف ربها وتعرف معبودها إلا الجهمية، إلا الجهمية لا يعرفون ربهم، نسأل الله السلامة والعافية، لأنهم يقولون في الله قولا عظيما. ولذلك جاء الوكيع رحمه الله، ومنه تعلم الإمام أحمد الرد على الجهمية، وكان وكيع خبير بكلامهم، بصير بما يقولون، وكان يقول لا تستهينوا بقولهم القرآن مخلوق فإنما يرجعون للتعطيل، كلام كثير في هذا. وكيع يقول فيما روى الخلال في السنة لما ذكر أن القرآن كلام الله، قال وكل صاحب هوى، اسمع مليح، كل صاحب هوى يعبد الله ويعرفه إلا الجهمية فإنهم لا يعرفون، ثم قال بشرا وأصحابه. شاب لهذا القيد مهم جدا عند السلف، بشر وأصحابه اللي هو بشر المريسي الذي تلقف مقالة الجهم عن عن عن يعني نقلها، انتقلت إليه بعد ذلك. فبشر المريسي وأصحابه لا يعرفون، لا يعرفون إيش ربهم. نفس تأويلات بشر المريسي هي الموجودة عند الأشاعرة والماتريدية في صفات الله تعالى، في كتب، في التفسير وشروح الحديث ونحو ذلك. إذن الجهمية لا يعرفون ربهم، وهذا الذي شهد عليهم به السلف رحمهم الله تعالى، أنهم لا يعرفون ربهم. كل صاحب هوى يعرف ربه إلا البشر المريسي. وقل ابن المبارك رحمه الله كل قوم يعرفون ما يعبدون إلا الجهمية. كل قوم، اذهب لليهود للنصارى، طبعا مع الاختلاف فيما يقول، لكن يحددون لك الجهة، فهمت؟ هذا المقصود، في السماء هكذا يقولون لك. إلا الجهمية لا يعرفون معبودهم، لأنهم يعبدون العدم، لأنهم يعبدون العدم. فكلامهم أسأل الله السلام والعافية، أي كلام الجهمية يرجع إلى التعطيل، يعني يصير كلامهم أن المعبود ليس بشيء. هذا حقيقة قولهم كما سنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى، أن المعبود ليس بشيء، أنهم يعبدون عدما، أنهم يعبدون عدما أخزاهم الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول جرير بن عبد الحميد يحاولون ها أن يقولوا ليس في السماء إله. بل ابن مبارك رحمه الله لما قال له رجل يا أبا عبد الرحمن قد خفت الله من كثرة ما أدعوه على الجميع، من كثرة ما يدعو على الجميع، فقال لا تخف، لا تخف. وهذه نقطة مهمة جدا للجماعة التي تتحرج من تكفير المشاهير ممن شرحوا السنن والأحاديث وكذا، لأنهم جهمية، حتى وصف باتجاههم لا يستطيع. حتى بعضهم يقول لك له زلات، ما هي هذه الزلات؟ هاي أعطينا ما هذه الزلات، له زلات، طيب ما هي؟ فإذا به شفت الصفات اللي ذكرها الدارمي وانت داخل معاه في الرد على الجهمية، صفات رب العالمين لا يثبت منها شيء ولا يقر منها بشيء، سبحان الله. فلذلك لا يتحرج، يقول مبارك لا تخف، هذا إنسان تحرج في الدعاء فقط، فيقول له لا تخف، فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء، يعني لابد أن تغير لربك، لابد أن تغضب لمولاك، هذا حقيقة ولاية رب العالمين. لو هذا الشخص يزعم يطعن في عرضك أو يطعن في في في وطنك أو يطعن مع الدروين، فإنك لا تطيق منه كلمة، فكيف هو يطعنون في الله جل وعلا كما تقدم. إذن كلام الدارمي رحمه الله في هذه المقدمة النافعة المهمة جدا وسيركز عليها بعدين أكثر، هي أن الجهمي يعبد غير الله، الجهمي مشرك، كما قال حماد بن زيد في مثال النخلة الذي خرجه عمر بن شاهين أبو حفص في كتاب شرح مذهب أهل السنة، لما قال مثل الجهمية كمثل الرجل قيل له في بيتكم نخلة، ثم قال أية لها خوص ألا كذا، ثم قال وكذلك الجهمية قيل لهم ألكم رب، قالوا نعم، أي تكلم قالوا لا، أله رجل قالوا لا، قال فليس لكم رب. إذن هم مشركون، هذا مهم جدا. قال فإنما يعبد غير الله وليس معبوده بإله كفرانه لا غفرانه، صدق رحمه الله. ثم ذكر وهي المقدمة الثانية حجة القرآن، وهذا تمهيد لمسألتين. المسألة الأولى أنه القرآن هو حجة الله تبارك وتعالى في دمغ الباطل، وهي الأصل في تلقي العقائد ورد المبطلين، كلام المبطلين. والنوع الثاني التوطئة لمسألة الكلام، الجميع تقول كلام مخلوق، فهم وراث دين قريش من هذا الباب، وإن كان مقالتهم أكفر كما سنبين وجه ذلك، أكفر، لكنهم ورثوا مقالة قريش لما كانوا يقولوا إن هذا إلا إفك افتراه، يعني مخلوق، كلام مخلوق. فالجهمية تقول كلام الله مخلوق، لكن القرشيون، وهذا الوجه الفرق، القرشي يقول هو كلام محمد ومخلوق، هذا كفر، والجهمي يقول هو كلام الله ومخلوق، عياذا بالله. فالقرشيون لا يقولون كلام الله مخلوق، لا، يقولون هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ينسبونه إلى مخلوق، هو الذي أنشأه، هو الذي كتبه، هو الذي كذا وهذا، عياذا بالله. أما هؤلاء الجهمية فيقولون كلام الله ثم يقولون مخلوق، فكان وجه الاشتراك في وصف المخلوق وكان وجه الكفر بالمبالغة في كلام الجهمية من أنهم ينسبون إلى الله ثم يزعمون أنه مخلوق. التوطئة بمسألة القرآن أنه حجة الله تبارك وتعالى هذه مسألة مهمة جدا فقهها. وذلك أن السلف رحمهم الله تعالى، وهذا بعدين سيذكره في المقدمة الرابعة في قضية وجوب الرد، وسنبين منهج الرد عند أهل السنة، أن القرآن إبطال الجهمية له بأنه مخلوق لكي تبطل حجيته، هذا من مقاصد الجهمية في القول بخلق القرآن، لأنه إذا أبطلوا حجة القرآن عليه، وقد قال الجهمية ومنه الجهم في روى ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية أن الجهم كان يقول أكثر يعني دليل ينقض أو ينقض، نعم أكثر دليل ينقض أصلنا هو القرآن. وإذا ثبت عن الجهم أخزاه الله أنه ضرب المصحف برجله، أخزاه الله وأهلكه، ضرب المصحف برجله، ثبت عنه هذا الخبيث. لماذا؟ لأنه هذا أكثر شيء ينقض لهم دينهم القرآن. ولذلك لما يقولوا مخلوق حتى يستسهلوا بعدين ها أنه مخلوق إذن يلحقه الفناء، إذن مخلوق فيه نقص، إذن مخلوق والعقل مخلوق فنقدم عليها، لذلك يرتبوا ما قدموه في مسألة التلقي. النوع الثاني أيضا في قضية القرآن مخلوق ليبطلوا الرسالات، ليبطلوا ماذا؟ الرسالات، رسالات الله تبارك وتعالى يبطلوها، لأنه إذا قال كلام الله مخلوق إذن الرسل جاءت بمخلوق، إذن من كلم الرسل؟ من قال لموسى إنني أنا الله؟ ونحو ذلك. فلذلك هذه من المستمسكات ممكن يأتي عن باب فيها حتى يبطل حجية القرآن ودعوة الرسل. وبين هذا الدارمي رحمه الله تعالى أن المشركين عربا وعجما عباد الأوثان لم يقدروا معارضة القرآن، القرآن كان على لسان قريش، لسان العرب أي لغتهم، ولم يكونوا له بمعجزين ولا بآتين، يعني لم يستطيعوا لأنه كلام الله تعالى، فهمت؟ مع أنه كان بلسانهم وهم أساطين اللغة وأرباب البلاغة وفرسانها وفرسان البيان، وكانوا قوما لدة كما أخبر الله، يعني أهل لدن لا يسكتون لا يسلمون لك، ناس تتكلم أصحاب ألسن، فهمت؟ ثم أيضا كانوا قوما خصمون، يعني أصحاب خصومات، يعني ما يمكن أن تعجزهم الجدل. لكن لما جاءهم القرآن وهو بلسانهم وبلغتهم فخاطبهم الله تعالى بقوله فأتوا ها بسورة من مثله، وتحداهم بالعشر السور، وتحداهم بالسورة، وتحداهم بالآية فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وتحداهم بالقرآن كله، قل إني جمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، يقول السد لأنه غير مخلوق، لا يأتون بمثله لأنه غير مخلوق، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ونقول ولو كان بعضهم لبعض ظاهرة. طبعا مسألة عجزهم عن الإتيان بالقرآن التي يعبر عنها في علوم القرآن بإعجاز القرآن، وهي سلطان القرآن، أنه كلام الله سبحانه وتعالى، يعني في حجته كلمة سلطان كما قال ابن عباس كل سلطان في القرآن فهو الحجة، كل سلطان في القرآن فهو الحجة. طيب سلطان القرآن، حجة القرآن أين قوتها عليهم؟ يعني هو بلسانهم. بحث الذين بحثوا مسألة الإعجاز غفلوا عن مبدأ حجية القرآن، أن حجية القرآن أنه كلام الله، أنه من الله، وما كان من الله لا يكون مخلوقا، وما كان من الله فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه سبحانه وتعالى، إذن لا يمارى ولا يبارى هذا الكلام أبدا، قل صدق الله. ثم في موضوعاته، وهذه نقطة مهمة جدا، حجية القرآن في الموضوعات، في المعاني، فيما تكلم فيه الموضوع الذي ألفته العرب من كلامها في بلسانها تتكلم، وديوانها هو الشعر، يعني الديوان ما معنى الديوان؟ يعني كما يقال اليوم المرجعية، الأرشيف تاعهم يعني في الكلام، ما هو حتى تعرف هذو الناس، هؤلاء الناس في أي شيء يتكلمون. مثل اليوم لو قلت ما هو مرجعية الناس أو ما هي أرشيف الناس؟ ترجع إلى الأخبار، اليوتيوب، الإعلام، الميديا، كذا، تعرف أن أكثر الناس كلامهم في كذا وكذا وكذا، أو أهل هذه البلدة. العرب في أيام نزول القرآن أو قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن، ما هي الموضوعات التي يخوضون فيها؟ أين تعريف أرجع للشعر؟ خذ قصيدة عنترة وقرأ، حروب، مدح للغزل، شيء من الشمم والكرائم الأخلاق ونحو ذلك، ديباجة معروفة يفتتحها بالغزل ثم يتكلم عن شيء من شؤونه، إما يكون صياد كامرأة القيس وكذا، وإما عنترة في الحروب، وإما يفعل الصلح، وإما صاحب حكمة كزهير وهكذا، يعني يتكلم بعدين يختم بشيء من الوصايا أو نحو ذلك. هذه القصيدة العربية. إذن هذا هو الشائع في موضوعات من؟ في موضوعات العرب. جاء القرآن جي بلسانهم، يعني بحروفهم، بأوزان الكلماتهم، يعني على لسانهم، اللسان واللغة، فجاء بموضوعات غير التي ألفوها، كلام عن الله عز وجل بأعظم ما ترى من العبارة، بأعظم ما ترى من العبارة، كلام عن الله الكمال المطلق، كلام عن صفات الله، كلام عن الملكوت، خلق سماء وأرض، كلام عن الملائكة، عن اليوم الآخر، عن الجنة، عن النار، شد الهمم في هذا، أنه في جنة في نار، تنتبه في غاية. فهذه موضوعات ما ألفوها العرب، ألفوا الكلام فيها، فلذلك يعجزون أن يتكلموا فيها، ثم الكلام فيها بالتفصيل، حتى أنهم يقولون أنه هذا مثلا ممكن أخذ من أهل الكتاب وكذا، كما يقول بعض الزنادقة، لما ترجع لكتب أهل الكتاب فيها الطعن في رب العالمين، كتب محرفة، تجد فيها الطعن في رب العالمين والطعن في توحيد الله ووصف الله بالنقص، هذا مما حرفوه. طبعا الكتب الأولى القرآن مصدق لها، لكن ما حرفوه لا تجد فيه هذا، فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخذهم من أهل الكتاب؟ وإذاك رب العالمين يقول لهم سبحانه وتعالى من أدلة أن القرآن من عند الله في القرآن، وما كنت تتلو من قبله من كتاب. النبي صلى الله عليه وسلم عاش بينهم 40 سنة، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، 40 سنة عاش بينهم، عرفوا سيرة وأين سافر وأين أتى ومن يجالس، وعرفوا أخلاقه وصدقه وأمانته بأبي وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم. فهذا ثم يأتيهم بكلام ليس هي الموضوعات التي ألفوها في سوق عكاظ وسوق ذي مجاز، يقف هذا ويمدح فلانا، وهذا يحب ليلى، وهذا يحب عبلة، وهذا يحب فلانا، وهذا يحب، لا، حتى مواضيع التي تتعلق بالزواج ربنا يكني فيها، كما يقول مجاهد ربكم يستحي فيكني، يقول وقد أفضى بعضكم إلى بعض، هن لباس لكم وأنتم لباس، نساؤكم حرث لكم. شوف القرآن، شوف الأدب والراقي العالي، ما ألفوا هذا الكلام عند امرؤ القيس ولا عنترة، ما ألفوا. أنا نتكلم الآن كقوة أسلوب ومعنى، أما سبكة الألفاظ هذا باب آخر. فلذلك عرفوا أن هذا الكلام لا يقوله بشر، كما قال لهم عتبة بن ربيعة، قال هذا الكلام ما قاله بشر، ما في بشر يقول. ثم يتوعد ويهدد، هو الوعد والوعيد والتهديد والترغيب ونحو ذلك كله في القرآن. ثم الكلام كله أنه في غاية وفي مصير، يعني عادة اللي يضع كتاب يزكي نفسه، يريد المال، يريد النساء، يريد الملك، لم يجدوا هذا في دعوته صلى الله عليه وسلم، بل خيروه فقال لهم ما قال صلى الله عليه وسلم، قرأ عليهم سورة فصلت لما خيروه في هذا. ولذلك من وضاعة مسيلمة لما جاي باري القرآن أعطى مواضيع الأكل والشرب، كما قال بعض الناس قرآن مسيلمة في بطنه، فهمت؟ كما يقال المعنى في بطن الشاعر، فهمت؟ هذه مسيلمة، العجينة عجنا والطابخات طبخا ونحو ذلك. ولما يتكلم على الضفدع يا ضفدعين ولم ترى كيف فعل رب بالحبلة وكذا، ويريد يتكلم على مسالك الولادة، القرآن لما يتكلم على هذا المعنى يتكلم عليه من باب البعث والمهين والغاية والمصير، يعني ربطه بموضوعات عظيمة خلق الله سبحانه وتعالى. أما هذا في الأكل والشرب خزاه الله. ثم لما يتكلم عن أمر الزواج يتكلم بالإفحاش، بالفحشاء التي قال الله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء سبحانه وتعالى، بل ربنا يستحي ويكني جل وعلا في مقامات المباح، في مقامات المباح. ولذلك بعض الخوارج فرقة أنكرت سورة يوسف، قالوا لأن فيها العشق أنكروها. طيب خزاهم الله، أقرأ سورة يوسف حتى موضع ولقد همت بي وهم بها. الكلام هنا مع تفسير السلف كلام الراقي في الدفاع عن يوسف عليه السلام. إذا كنت أتكلم مع شخص مرة قال لي هذه آية سمسك بها بعض، قلت له أنت لا تعرف الرواية الأسطورية الموجودة فيما حرفه اليهود في التوراة في يوسف عليه السلام ولا في سليمان ولا في داود في قصة النعجة. القرآن يرفع قدر الأنبياء في هذه المقامات، يبين لك أنهم بشر صلوات الله وسلامه عليهم وأنهم أهل عفة وإخلاص وديانة. اللفظ هنا همت بي وهم بها، هذا هذا لا تجده إلا في القرآن. فلذلك هذه القضية تفهم أن هذا الكلام لا يكون إلا من عند الله عز وجل، وأنه كله أي القرآن في موضوعات العرب ما ألفت هذا الكلام. حتى قالوا ذكر المصنف الآية ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يقصدوا في النصرانية، إن هذا إلا اختلاق. إذن قضية حجة القرآن هذه مزعجة عند الطوائف الملية والطوائف المنتسبة، أرادوا إبطالها بمسألة إيش؟ القرآن مخلوق. يقول وأن يأتي المخلوق بمثل كلام الخالق وكيف يقدر عليه، وقد قال الله تعالى ولن تفعلوا فلن تفعلوا إلى يوم القيامة، فكما أنه ليس كمثله شيء فليس ككلامه كلام. ثم تكلم بعد ذلك عن تمكين الله عز وجل لدينه حتى يوطأ لك لمسألة أن البدع إيش؟ لا أسنيد لها، مقطوعة مبتورة لا أسنيد لها لأهل الحق يعني، وإن كان لها أسنيد لأهل الباطل. فقال ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نصره الله تبارك وتعالى، وعاش الناس زمانا من الدار، وكان أول من أظهر شيئا منه أي من هذا الكلام الكفري ورجع إلى ملة قريش بأشنع وأكثر، الجعد بن درهم. الجعد بن درهم أخزاه الله تعالى، وهذا الذي يقال له مؤدب مروان الحمار. الجعد بن درهم أظهر هذا في البصرة، وتلقى هذا الجعد إسناده الذي يرجع إليه في مقالاته في التعطيل يرجع إلى اليهود، إلى اليهود، واليهود تلقوه عن الصابئة. قد يقول قائل طيب اليهود ممثلة ومنتقصة كيف جاء التعطيل إليهم؟ قد يقول قائل هذا السؤال وجيه، وبعض الناس عارض بهذا كعدنان إبراهيم يقول هو يدافع الجعد بن درهم يقول له قتل لأسباب سياسية. طبعا هذا الكلام مهضوم وقتل بحثا، الجعد بن درهم قتل لأسباب سياسية أنه كان ثائر ونحو ذلك أخزاهم الله. أولا الجعد اللي يقول أنه اليهود مشبهة، نعم اليهود مشبهة ممثلة ومنتقصة، فكيف دخل التعطيل؟ نقول أولا تشبيه تعطيل، هذا حتى نفهمه وبعدين نشرحه أكثر لما يتكلم عليه المصنف رحمه الله، أن التشبيه يعني التمثيل هو تعطيل في الحقيقة، تعطيل لصفة الحق. ثم أن ليس كل اليهود كانوا كذلك، بل في فئة من اليهود أخذوا فلسفة المجوس، وهذه نقطة ضاربة في التاريخ. لما جاء السبي البابلي وذهب اليهود فأضاعوا كتابهم ونسوا آثارهم حتى لسانهم أضاعوه، حتى لسانهم، هذه العبرية الموجودة اليوم ليست هي التي تكلم بها موسى عليه السلام، بل فيها كثير من الدخل، فهمت؟ فلذلك أخذوا فلسفة المجوس ومنهم الصابئة، والصابئة قوم معطلة، لذلك التعطيل دخل على بعض اليهود، وكان فيه من يقول بخلق التوراة، وهو لبيد بن الأعصم ساحر الطاغوت الذي سحر بناته النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان يقول بخلق التوراة، وأبو بشر المريسي أبوه كان يقول بخلق التوراة. وقد مر يهودي ورأى بشرا جالس مع أطفال فحذر أبناء المسلمين قال لا يفسد عليكم دينكم كما أفسد أبوه علينا ديننا. وأول من قال بخلق التوراة أظهره في اليهود لبيد بن عصم كما ذكر كعب الأحبار، كان يقول بخلق التوراة. لذلك التعطيل موجود، ملة يهودية تأثرت بالفلسفة، وهذا مدخل الضرر كله كله كله، الضرر الذي تراه في العلوم الإسلام سببه الفلسفة، هذا هو السبب الأعظم الأكبر. وكل ما ترى من مناهج إلحادية ووضعية هي فلسفة، ولذلك الفلسفة دين، والذي يدرس الفلسفة الذي يتعمق في الفلسفة، طبعا الفيلسوف وهذا سأشرحها لكم بعدين، ليس شرط الفيلسوف يعني فقط أن يتكلم فيما يقال الإلهيات، قد تجد فلاسفة يتكلموا في الطبيعيات، يتكلموا في الطب، يتكلموا في الرياضيات، في طاغورس وكذا، لكن كل من تكلم، خذ قاعدة احفظها، كل من تكلم في العلوم اللي تسمى طبيعيات والتجريبيات هو تكلم في الإلهيات، له أقوال يعني في العقيدة، ابن سينا، ابن النفيس، ابن الهيثم، غيره غيره، البيروني، كثير، الخوارزمي، ممن ينتسب للملة أو الأصول، حتى أرسطو تكلموا في الطب، أفلاطون، وهم لهم كلام في العقيدة، لأنهم كانوا يرون هذا مع ذاك. بل كثير منهم أثر عليه المنهج التجريبي ليدرسوا به في العلوم على العقيدة. فهمت كيف؟ لذلك لما يأتون يثبتون عقائدهم ودينهم، الفلسفة الآن هي عندها عقائد جاهزة وهي الاستدلال من العقلي، يدرسون في ذلك قوقالب، يعني آلة تمكنهم من الحجاج العقلي. يعني لما يعتقد عقيدة ويريد يدافع عنها، لأنه دائما ينفو الشك، يقول لك لا يستقر اليقين حتى تدفع الشك، فكي يدفع الشك عنهم يقرأ علوم آلة. علم الآلة الذي يثبتون به مادة الفلسفة هو المنطق، هو علم المنطق. يخرج لك بعض الزنادقة هذا العصر ممن كل مرة يزداد ضلالا، يقول لك المنطق آلة للتفكير مثل النحو. طيب النحو يا أيها الغبي إسناده يرجع إلى السلف. طيب حتى لو ما رجعناش للصحابة، وإن كان يرجع للصحابة رضي الله عنهم، قد ثبت عن عمر الخطاب وتوصية بالعربية وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وكله أوصى بالعربية، وذكر ابن الأنباري آثار كثيرة جدا في ذلك، في الوصاية بالعربية إلى علي بن أبي طالب، إلى أبي الأسود الدؤلي، إلى أن تصل خليل بن أحمد وتلاميذ سيبويا، وتصل إلى الكسائي والمدرسة مصر وكوفة، كل هؤلاء أئمة سلف. طيب المنطق يا قافز أخواتك أنت يا فهيم، قل لنا المنطق إسناده لمن يرجع. احنا قلت مثل النحو، المنطق لمن يرجع إسناده؟ يرجع المنطق إلى أفلاطون، إلى أرسطو، هؤلاء من؟ من القرون الثلاث؟ لا، هذا من القرون الخربانة، قرون الكفر والشرك والضلال. فكيف يعني من جد إسناد يبطل القياس. المهم الشاهد أن آلة تثبيت العقائد الفلسفية هي المنطق، لبعدين مزج وسمي زورا وبهتانا علم الكلام، لأنهم أضافوا له الآيات والأحاديث فقط وأكسوا كسا الشرع، قال لك هذا اسمه علم الكلام. صار يدرسوا الأشاعر والمتريدية إلى يومنا هذا على أن أساس ماذا؟ أنه علم يدافع به عن الدين، وهذا كذب وزور. المهم الشاهد أن، وركز معي جيدا، أن الجعد بن درهم خزاه الله تعالى، هذا أخذ عقائد التعطيل من الصابئة. هؤلاء الصابئة هم أعداء نبي الله إبراهيم عليه السلام، ولذلك هو عداوته تجلت لإبراهيم، فقال ما اتخذ الله إبراهيم إيش خليلا، لأنه هو أصلا ما أخذ مقالة التعطيل عن أعداء إبراهيم عليه السلام، فنفع عنه هذا الفضل. وأيضا الصابئة هم الذين ورثوا فلسفة التعطيل للفراعنة، ولذلك أبغض موسى، لأنه موسى جاء إلى ملك فرعون فغلبه ومكن الله لموسى. قال الله تعالى وورثنا الأرض الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. فقال وما كلم الله موسى تكليما. وهذا سر عداء لنبي الله إبراهيم ونبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليهما. إذن الشاهد إخواني، وأنا أريد أن أفهمكم مسألة تاريخ العقائد المهم جدا، هذا الجعد بن درهم هذه عقيدته. أول ما ظهر الجعد بن درهم يقول هنا أخذه خالد القسري، بن عبد القسري، وخالد بن عبد القسري ناصبي بالمناسبة، كان يبغض عليا ويلعنه، ناصبي خبيث، فذبحه ذبحا بواسط، كان يخطب في مكة ويلعن آل البيت، هو من جملة النواصب، ثابت عنه النصب. المهم الشاهد أنه ذبحه ذبحا بواسط في يوم أضحى على رؤوس الأشهاد، من شهد العيد معه من المسلمين لا يعيب به عائب ولا يطعن عليه طعن، بل استحسنوا ذلك من فعله وصوبوه من رأي. وذكر في ذلك الآثار، وأنا أقول ذكر ذلك الآثار أنها مشهورة بالتواريخ، وإن كان أسانيدها فيها ضعف، لكن الحادثة مشهورة جدا، يعني مشهورة. وما كان من هذا النوع لا يبحث عن إسناده، لأن مأخذ التاريخ والسير يؤخذ بالتواطؤ والتواتر، وهذه الحادثة مشهورة، أنه الجعد بن درهم الذي قتل خالد بن عبد القسري، وأنه قتله لأنه عطل صفات رب العالمين تبارك وتعالى. وظهور هذا الخبيث في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أورثها من منطقه الشيء العظيم، أورثها من منطقه الشيء العظيم، لأنه مروان بن محمد الجعدي هذا آخر خلفاء بني أمية، وسمي جعدي لأنه مودبه كان جعد بن درهم، هذا شؤمه عاد عليه حتى زالت الدولة, دولة بني أمية. وإذلك من أسباب زوال دولة بني أمية من أسبابها هي تبني دائما, وتحفظها لما يتبنى الخليفة عقائد الكفر هذا مؤذن بالزوال. اعلم كلمة زوال لا يعني فقط أن يتغلب عليك عدو, ولكن وهذا معناها أيضا وتسليط الغير, لكن معناها أيضا أن يعني من معاني أنه لما يتبنى الخليفة كفر أنه في ذلك البلاء العظيم ستنزل الكوارث ونحو ذلك. إذا كان أمير يدعو للكفر إن هذا هو البلاء العظيم كما قال جماعة من السلف. الجهاد بن درهم هو منظومة متكاملة, منظومة متكاملة لتعطيل النصوص, ليس فقط من جانب نفي الصفات بل حتى في تقديم رأيه على النصوص, وكان يستشكل على النصوص ويدخل على همام بن منبه وهو يتوضأ ويكثر له لماذا كذا ولماذا في القرآن كذا ولماذا, ويذكر له الصفات يقول له يا جعد لولا أن الله قال أن له يد ما قل, وهكذا. ثم يقول لا أراك إلا مقتولا, وبعدين قتل الخبيث أخزاه الله تعالى. ورث عقائد الجهم, ورث عقائد الجعد الجهم ابن صفوان, واضح هو الذي ورث عقائد الجهم, ورثها فبدأ بثها مع أواخر دولة بني أمية وضعفها, وبدأ بداية اجتماع قوة العباسيين في الخراسان. بلغ أمره نصر بن سيار فأرسل إليه سلمة ابن أحوز في طلبه, ونصر بن سيار كان أمير بني أمية على خراسان. بعث له سلمة ابن أحوز ومسكه. لما مسكه, وشخصية الجهم لا بد أن تدرس يعني حتى تعرف البلاء الذي جاء في الأمة. الجهم بن صفوان أولا رجل ليس له علم, صاحب حجج وصاحب لسان يعني جدل ومغالطات, ولم يكن صاحب حجج, ولم يحج البيت قط, ولم يجالس العلماء كما في أثر مقاتل بن سليمان. هذا حال الجهم, يعني صاحب إيش؟ صاحب حجج فقط, ليس معروفا بمجالسة أهل العلم, بل هو زنديق. ولذلك يقول مقاتل بن سليمان فيما روى ابن بطة في الإبانة الكبرى, قال الجهم صاحب خصومات وكلام, أكثر كلام الجهم, يقول مقاتل بن سليمان أكثر كلامه في الله, شوف القبيح, أكثر كلامه في الله عز وجل. وكان يحب بهذا المستوى الجدل ونقصان العلم الشرعي أو عدمه, ويحب الكلام في الله, يناظر الملاحدة, وممن ناظر السنية. وذكر القصة في ذلك أنه لما ناظر السنية شككوه, فهمتم؟ شككوه, فظل مدة لا يصلي. شوف الخبيث, ظل مدة لا يصلي, شككوه فلم يعرف لمن يصلي. وقد استجيب من هذا ودعي إلى الصلاة فقال لا أعرف لمن يصلي, ظل 40 يوم, نسأل الله السلامة والعافية. هذا حاله الخبيث. وكان صاحب كتاب أيضا يكتب في لدواوين العباسيين, كان يكتب لهم. المهم الشاهد, لما ظهر في ترمذ ونحو ذلك كما ذكر ذلك مقاتل سليمان وغيره أنه ظهر في ترمذ, أول ما أظهر وكان هذا يسر به لبعض الأتباع, وحتى في المناظرة مقاتل سليمان في المسجد قال له ليس على العرش شيء, كان يصرح هكذا بصريح العبارة, يعني أظهر هذا قبيح خزاه الله تبارك وتعالى. قتيبة بن سعيد بن مسلم رحمه الله يقول بلغني أن جهما كان يأخذ الكلام من جعد بن درهم, هذا في خلق أفعال العباد للبخاري, والسلف أثبتوا هذا الإسناد. حتى نفهموا بعدين الجماعة اللي رأي جادل, هم يجادلوا على ناس والعياذ بالله أخذوا الدين من اليهود وفلسفة الصابئة وغير ذلك, ناس أعداء للملة صراحة, فلا يستهان بهذه البدعة الكفرية. روى ابن عساكر بإسناده في التاريخ عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الغسيلي, وهو ممن روى عن صالح بن أحمد, أنه سئل ممن أخذ ابن أبي دؤاد لواء إمام المعتزلة ليمتحن الإمام أحمد, عمن أخذ؟ قال من بشر المريسي, وأخذه بشر أو أخذه من جهم بن صفوان. طبعا بشر المريسي ليس تلميذا لجهم بن صفوان, لكن تلقى مقالاته إما في كتب نحو ذلك, لأن الجهم كانت له كتب رسائل يبعث فيها. وإذا ذكروا أن أبا حنيفة أنه قال بخلق القرآن واستجيب من الكفر مرتين، وأبو يوسف شهد بأنه مات جهنيا وهو أعرف الناس بحاله، فهمتم؟ من أين عرف أبو حنيفة عقيدة الجهنم؟ قالوا، وهذا في كتاب سنة عبد الله، أنه كانت تأتيه كتب من خراسان في عقيدة الجهنم صفوان، يعني اليوم عقائد الأشاعرة وعقيدة الجهنمية مثلا، هكذا تأتي الناس ويقرؤونها. كان الجهنم عنده متون كفرية تلقاها بشر المريسي، وأخذ الجهنم من الجعد بن درهم، وأخذ جعد من أبان ابن سمعان خزاه الله، وأخذه أبان من طالوت ابن أخت لبيد بن أعصم الذي أخذ من لبيد ابن الأعصم. هذا في تاريخ دمشق. إذن ولبيد بن الأعصم تلقى هذا من الصابئة، هؤلاء بقايا دين نمرود، بقايا حتى الناس تعرف ما هم الصابئة اللي نتكلم عليهم، ومن بعض يسكوك صابئة، صابئة هذون بقايا دين نمرود الكنعانيين، واضح كان عندهم سحر وتعطيل لصفات الله رب العالمين، وكانوا على الشرك يعبدون الكواكب والهياكل، وهم مذهبهم نفات. فكان الجعد أخذ عن الصابئة الفلاسفة خزاه الله تبارك وتعالى. في مناظرة الجهم للسنية، وهذا سبب أنه ترك الصلاة كما يقول دمرة عن ابن شوذب أنهم شككوه، وابن شوذب بالمناسبة رآه، ابن شوذب رأى الجهم ابن صفوان، قال ترك الجهم الصلاة 40 يوما على وجه الشك، فخاصمه بعض السنية فشك فأقام 40 صباحا لا يصلي. وقال مروان بن معاوية الفزاري جهم مكث 40 يوما لا يعرف ربه. طيب مش معناها بعد 40 عرف، لكن كان ملحد، يعني صرح بالإلحاد، لا أعرف الله غير موجود. بعدين أثبت وجود معنوي، يعني لم يفعل شيء، يعني كما يقال بعدين أثبت أنه موجود لكن وجود معنوي في الذهن فقط، أما ليس له مكان ولا صفات ولا أي شيء. وفي رواية يقول قبح الله جهما، حدثني ابن عمي لي من أهل خراسان أن جهما شك في الله 40 صباحا. وعن يزيد بن هارون قال لعن الله الجهم ومن قال بقوله آمين. شوف السلف كان كافرا جاحدا، يعني لوجود الله ملحد، ترك الصلاة 40 يوما يزعم أنه يرتاد، يعني يطلب دينا، وذلك أنه شك في الإسلام، نسأل الله السلام والعافية. يقول أبو حاتم الرازي في ما رواه ابن بطة في الإبانة لما ذكر الفرق الجهمية قال ومنهم الجهمية وهم صنف من المعطلة وهم أصناف، ثم ذكر أن الجهم اشتق هذا الكلام من السمنية وهم صنف من العجم كانوا بناحية خراسان وكانوا شككوه في دينه وفي ربه، ثم حتى ترك الصلاة 40 يوما لا يصلي فقال لا أصلي لمن لا أعرف، ثم اشتق هذا الكلام. ويقول الملطي في التنبيه والرد وإنما سموا جهمية لأن جهم بن صفوان كان أول من اشتق هذا الكلام من كلام السمنية وذكر مثل كلام الأئمة، ثم قال وهي كلمة مهمة جدا قف معها وتأملها يا عبد الله. يقول الملطي رحمه الله ثم اشتق هذا الكلام وبنى عليه من بعده، يعني هو أخذ الأصل القاعدة لا أؤمن إلا بالمحسوس وما ليس محسوس، يعني ليس موجود، حينئذ أخذ هذه القاعدة نفي المحسوسات فنفى بها الصفات ثم بنى عليه. إذن هو أخذ منهم القاعدة، هم كانوا ملاحدة يصرحوا بعدم وجود الله، هو فقط موه، هم يقول الله غير موجود صراحة ويقول موجود لكن ليس له صفات، موجود في الذهن ليس له مكان، ليس على العرش معنويا. فقال السلف أنت أصلا يعني لا تثبت ربا تعبده. نسأل الله السلام والعافية. وفي كتاب الرد على الجميل ابن أبي حاتم عن معاذ عن أبي معاذ خلف ابن سليمان البلخي أنه قال كان جهم على معبر ترمذ وكان رجلا كوفيا الأصل فصيح اللسان لم يكن له علم ولا مجالسة لأهل العلم، وذكر قصته وراجعوها قد رواها اللالكائي أيضا في شرح الاعتقاد أهل السنة. ويقول محمد بن سلام البيكندي وده شيخ البخاري ومنه تعلم البخاري الرد على الجهمية في هذا الباب، لو كتاب من الكتب التي ضاعت اسمه السنة والجماعة، قال فيه وكان جهم فيما بلغنا لا يعرف بفقه ولا ورع ولا صلاح، أعطي لسانا منكرا فكان يجادل ويقول برأيه، يجادل السمنية وهم شبه المجوس يعتقدون الأصنام فكلمهم فأحرجوه حتى ترك الأصنام الصلاة 40 يوما لا يعرف ربه، وكلامهم يدعو للزندقة، وكلامهم وصفناه لغير واحد من أهل الفقه والبصر فمالوا آخر أمرهم إلى الزندقة. والرجل إذا رسخ في كلامهم، اسمع، والرجل إذا رسخ في كلامهم ترك الصلاة واتبع الشهوات. لذلك ما تراه من الإلحاد المعاصر لم يأتي هكذا. الإلحاد المعاصر هذا الكلام فيه إن شاء الله في موضوعه لم يأتي هكذا. وقد ذكروا مناظراته له مشهورة في كتب السنة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: كتب إلي ذاك المغازلي، وهو ممن يعني ناظر الإمام أحمد رحمه الله، يقول الإمام أحمد رحمه الله: كتب إلي ذاك المغازلي بكتاب فيه كلام جهم، وهذا في السنة الخلال. إذن كتب الجهم كتب موجودة. يقول لك بعدين هذه من الشبه واحد ذكرها لكن غبي هو، يقول: كيف تقولون التأويلات اللي في كتب الأشاعرة هي تأويلات مريسي؟ كيف اتقلت لهم؟ والمريسي لم كانت له كتب، نعم كان عنده كتاب التوحيد والرد على المشبهة، تكثير المشبهة وكذا، لكن ضاعت. أنت اللي ضاعت، أنت الذي ضاعت. الكتب هي ضاعت، نعم ضاعت بأعيانها، لكن المقالات محفوظة. والترمذي قال هذا، الدارمي في النقد ذكر هذا، أنه كلام الجهمية بقي في بعض الكتب، دست في هكذا يقرأها الناس سرا. بعدين أعلن بها، بعدين أعلن بها، وإن شاء الله أنا سأتكلم لكم كيف تلك الكتب أحيت، أحيت بكتب أخرى، يعني نفس المعنى نفس المادة تبقى، بعدين واحد يأتي ويكتب كتاب على وزن تلك المعاني نفسها فقط، نفس تلك المعاني، ثم بعد ذلك هذا الكتاب تنتقل وهكذا. كل المذاهب الضالة انتقلت إلينا هكذا. بالمناسبة في كتب ضاعت معي ولا لا؟ في كتب ضاعت، في كتاب لابن قدامة في النوع والعين، في تكفير المعين تكفير النوع، رسالة له حفظ منها بعض الأسطر، ذكرها ابن رجب في ذل الطبقات، هذه أصل البلاء اللي دخلت لنا النوع والعين. بل فكرة النوع والعين أن المعين لا يتعين إلا في الذهن فكرة أفلاطونية أصلا. بالمناسبة هذه انتبهوا لها، إن شاء الله بعدين أشرحها لكم لما نتكلموا على مسألة ضلال الفلاسفة. مسألة النوع والعين مسألة مقوذة من أفلاطون، أنا أقول لك أن فيها فلسفة أفلاطونية، أنه في واحد نقوله كافر، وفي طائفة نقوله كفار، ثم عينا لا ننزل الحكم. نعم عند السلف يكفر الطائفة في بعض المقالات كاللفظية، ويعذرون ولا يبينون للجاهل، فهمت؟ يبينون للجاهل، هذا وارد في بعض السياقات، لكن بحيث العموم الذي نراه اليوم، وهذا الغلو الذي نراه اليوم بأنه في كل الطوائف التي توصف بالكفر هي نوعا لا عينا، هذه أصلا فكرة أفلاطونية أن المعين لا يتعين، هذه فكرة أفلاطونية صلى الله عليه وسلم. المهم الشاهد أنه الإمام أحمد يقول: المغازي كتب لي بكتاب فيه كلام جهم، وذكر في ترجمة حتى نبين لك أنه كتب الجهم بقيت حتى بعد هلاكي وموتي، في ترجمة إبراهيم ابن محمد بن أبي يحيى الذي كان قدريا جهميا بين قوسين، أخطأ الشافعي في الرواية عنه، وهذه مسألة أخرى ممكن ندرسها في موضعها، أنه أعطى نعيم بن حماد، هذا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى السلف استدل على تجهمه بماذا؟ أعطى كتابا لنعيم بن أبي حماد فيه رأي جهم، فدفع إليه كتاب جهم فمزقه نعيم وطرحه. نعيم بن حماد رحمه الله ممن رد على الجهمية ب13 كتابا، وهو كان منهم 40 سنة، وقال أنا أخبر الناس بهم، فكلام يرجع إلى التعطيل، ورد عليهم ب13 كتابا، وامتحنوه ولم يجب، ومات بأغلاله رحمه الله تعالى. طبعا قد قال باللفظ ورجع، ثبت عنه الرجوع، وأحمد لما نقلت له المقالة قال: إن كان قالها فلا غفر الله له في قبره. أول من ألف المسند رحمة الله عليه. الجهم إذا رأيه بقي في كتب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا حتى تفهموا إمامة الإمام أحمد. الإمام أحمد كان يعرف كلامهم، عرف كلامهم من شيوخه، ومن أبرز شيوخ الإمام أحمد استفاد منهم في الرد على الجهمية وكيع بن الجراح الدستوائي ويزيد بن هارون، لكن وكيع كان مفصل، وإذا يرد على الجهمية في باب الصفات، يرد على الجهمية في باب الإيمان، يعرف أقوالهم ويذكر حتى الفرق بين الطوائف، معروف في كلام وكيع، واستفاد لذلك إمام أحمد أيضا عرف كلامهم في المناظرات، والمناظرات لهم عرف ما يقولون، قال: ما كنت أظنهم يقولون هذا في المحنة، يقول قال: قد سمعت منهم الأمر العظيم، وحكى بعضه وبعضه لم يحكي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. لذلك الإمام أحمد كان إذا جاءت المسائل إيش يقول؟ هذه مسائل الجهم بن صفوان، يعرفها لكن يكتبها في الكتب. بل مسألة اللفظ أحمد قال أول ما بدأ الجهم بشر المريسي بدأ باللفظ حتى يوصف القرآن مخلوق، يقول: وهي 70 مسألة رحمه الله، كما السنة الخلال. سبحان الله. إذن هذا الجهم. طبعا بعدين الجهم قتل بخراسان خارج سور مدينة مروة يعني. قتل سنة 28 و100، والذي قتله سلم بن أحوز والي الشرطة، الشرطة الإسلامية لنصر بن سيار، وقد أوكل به غلامه عبد ربه ابن سيسن. هذا الغلام هو الذي باشر قتل الجهم بأمر من سلم. والجهم لما أمسكه سلم ابن أحوز قال له أعطيني الأمان. الجهم يقول له أعطيني الأمان. بالمناسبة إبراهيم بن طهمان، إبراهيم بن طهمان هذه مسألة مهمة جدا، إبراهيم بن طهمان يقول حدثني من لا أتهم أن الجهم تاب. هذه ممكن يسمع بعض الناس يخرج يقول لك أوه الجهم تاب، أسكت، قطع الله لسانك وشل بنانك. الجهم بن صفوان عند السلف زنديق مات كافرا، هو يقول حدثني من لا أتهم. طبعا هو إبراهيم الطهمان نفسه ايش يقول؟ يقول وكلما ذكرته دعوت عليه مما أحدث منطقه في الأمة. هذا البلاء الذي نراه والزندقات التي ملأت السهل والجبل ممن أسس لها ذاك الجهم بن صفوان أخزاه الله تعالى. وذاك لما أمسكوا سلم بن أحوز يقول لسلم بن أحوز ها أعطيني الأمان أمني، فهمت؟ يستعطفه بأن يعطيه الجهم، بأن يعطيه الأمان، فلم يعطيه الأمان، فلم يعطيه الأمان لأنه أمسكوا في معركة. يقول الجهم لسلم، وهذه القصة ذكرها غير واحد، ذكرها التاريخ الطبري في التاريخ وغيره، يقول له إن لي ولثا من ابنك الحارث. ولثا يعني العهد، إن لي عهدا. فقال له سلم ما كان ينبغي له أن يفعل، يعني ابني ما كان له أن ينبغي أن يفعل ليؤمنك أنت، لأن هذا زنديق لا يؤمن، ولو فعل ما أمنتك، ولو ملأت هذه الملاءة كواكب. شوف الإعجاز التعجيز، يقول له لو مليت لي هذه الملاءة كواكب وأبرأك إلي عيسى بن مريم ما نجوت، والله يا جهم لو كنت في بطني لشققت بطني حتى أقتلك، والله يا جهم لا يقوم علينا مع اليمانية أكثر مما قمت. ثم أمر غلامه عبد ربه بن سيسن فقتله. يقول بكير بن معروف وهو يصف ما حصل للجهم حين قتل قال رأيت سلم بن أحوز حين ضرب عنق جهم اسود وجهه، أي وجه جهم، وهذا يبين لك سوء خاتمته، قبحه الله تبارك وتعالى. روى ابن أبي حاتم في كتاب الرد الجهمية من طريق محمد بن صالح مولى بن هاشم قال قال سلم حين أخذ يا جهم إني لست أقتلك لأنك قاتلتني، هذا الرد عليه يقول لك أمر سياسي، أنت عندي أحقر من ذلك، ولكني سمعتك تتكلم بكلام أعطيت الله عهدا ألا أمل أملكك إلا قتلتك فقتله. ويقول معتمر بن سليمان عن خلاد الطفواي، وهذا كله في الرد الجميل بن أبي حاتم، بلغ سلم بن أحوز وكان على شرطة خراسان أن جهم بن صفوان ينكر أن الله كلم موسى تكليما فقتله، فقتله. ومما يبين لك أن الجهم بن صفوان لم يتب، وأنه استتيب ولم يتب، أنه لما ترك الصلاة 40 يوم، وفي اليوم 40 استتيب، جهد ابن سوقة كما يذكر علي بن عاصم، وهذا أحد الذين تعلم منه البخاري رضي الله عنه وكان له كتاب في التكفيرين، يقول ابن سوقة جهد ابن سوقة أن يرجع أو أن يتوب، فذهب إلى الوالي فأخذه فضرب عنقه وصلبه، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أول ما ظهر في أيام هشام بن عبد الملك كتب هشام بن عبد الملك رسالة إلى نصر بن سيار كما روى ابن أبي حاتم في الرد الجهمية، وهذا موجود في دواوين هشام بن عبد الملك، قال أما بعد فقد نجم أي ظهر قبلك رجل من الدهرية، لاحظ لأنه مثل يقول الله غير موجود، من الزنادقة يقال له جهم بن صفوان، فإن أنت ظفرت به فاقتله، وإلا فادسس إليه من الرجال غيلة ليقتلوه. سبحان الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهذا مع كفره وزندقته كان فاجرا أيضا. وهذا حال كلهم ترك صلاة أصحاب شهوات كلهم هكذا، يعني الظاهر يتدينون بالإسلام وفي الباطن كانوا زنادقة، وإذا تمكن أظهروا مقالاتهم. ولذا قارج بن مصعب يقول الجم فاسق فاجر، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وأشد الناس على الجهمية أهل خراسان، لأن فيها نبغة البدعة، وإذا تجد كلامهم صريح في التكفير وأنهم أهل إشراك. ومن ذلك مقالة ابن مبارك رحمه الله يقول عجبت لشيطان أتى الناس داعيا إلى النار واستقى اسمه عن جهم. وقال تلك الأبيات المشهورة ولا أقول بقول جهم إن له قولا يضارع قول الشرك أحيانا، صلى الله السلامة والعافية. هذا حتى نفهم مسألة الجاب مصفوان فيما ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، وأنه بذلك مسبوق الإمام رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله وهي المقدمة الرابعة والأخيرة أن الناس هؤلاء لا زالوا مقموعين حتى ظهر المنتسبون، يقول من أبناء اليهود والنصارى وأنباط العراق. أنباط العراق هم المولودين بين العراقين، يسمى أنباط العراق، هم الفلاحون، يطلق على الفلاحين ويطلق أيضا عن الأعاجم الذين يسلمون يعني ظاهرا. وجدوا فرصة للكلام، وهو يقصد أيام ما ترجمت الكتب وتبنى بعض الأمراء كالمأمون المأفون مقالاتهم، يعني وجدوا فرصة الآن فرجعوا إلى الميراث القديم وأحيوا. وذكر رحمه الله كيف كانوا ينصبون الكفر للناس. يقول فحين رأينا ذلك، هذا الداعي للرد، فحين رأينا ذلك منهم وفطنا لمذاهبهم أو لمذهبهم وما يقصدون إليه من الكفر وإبطال الكتب والرسل، هذه ما قصدهم يعني أن يرجعوا الناس إلى أديان ليس فيها الإسلام ولا الكتاب ولا السنة ولا الرسل، إلى العقول، محض العقول مسمى محض العقول، هي الفلسفة. قال رأينا أن نبين من مذاهبهم، إن الداعي هو الحاجة الملحة في الذب عن الإسلام، وهذا قلنا من باب الجهاد. الآن صار العدو على حدود أهل الإسلام، ولذلك فرق بين أن تذهب إلى العدو فتطلبه وبين أن يأتيك العدو. حينما يأتيك العدو فيجب حينئذ على كل الناس النفير، جهاد الدفع كما يقال، هذا وفق الردود. في فرق بأنه أنت تذهب إلى الأعداء، هذا نهى السلف عنهم، لا تخوض معهم، لا تجلس مجالسهم، لكن إذا الأعداء بدأوا ينصبون الشباك ويأثروا على أهل الإسلام ويشكوا الناس وجاءوا إلى دار الإسلام، هذا سبب إلى ذهاب الناس إليهم إلا من رحم الله، وأن يذب عن الإسلام، يجب أن يذب عن الإسلام. ولذلك سفيان بن عيينة رحمه الله كان يمثل بهذا المثال كثيرا في العلم والجهل، يقول إذا مثل العلم والجهل كمثل دار الإسلام ودار الكفر، إذا ترك أهل الإسلام الجهاد جاء أهل الكفر أخذوا بعض ما في أيديهم. وكذلك أنتم يا طلبة العلم، افطنوا معي مليح، إذا تركتم طلب العلم وقراءة كتب السلف جاء الأعداء وزاحموكم في أنفسكم وأهليكم وأبنائكم ولم تأمنوا. فإذا أردت الأمان بعد توفيق الله رب العالمين فراجع كتب السلف العلم. لذلك المصنف رحمه الله يقول أنه كان الداعي أن هؤلاء صاروا على تخوم الإسلام وحدوده وصاروا يطعنون وصاروا ينشرون ذلك العوام، صاروا ينشرون ذلك العوام، فكان الواجب الرد عليه. يقول من مضى من السلف يكرهون الخوض، نعم، لأنهم كانوا في عافية وكان السلطان يقمع، أي نبي تتنبت يقمعها السلطان، 12 خليفة بدأ أبي بكر قمع المرتدين وهكذا وهكذا، وأهل البدع عمر كان يقمع حتى من يتكلم في المتشابه، معروفة قصة صبيغة، علي بن أبي طالب قطع أدبار الخوارج وضع وأحيوا في الناس السنن والآثار، عمر بن عبد العزيز قتل غيلان، ستاب غيلان، هشام قتل غيلان، إلى غير ذلك. يعني كان الخلفاء يعني في هذه المرحلة يعني متقوين بعزة الدين ويقمعون الزنادقة، حتى في خلفاء بني العباس بعد ذلك سبب المذكور سابقا وها هذا في الناس، فصار الخليفة لا يهتم أمر الدين. حتى بعد ذلك تقرأ في بني العباس أناس في أنفسهم لم يتبنوا بدع يدينون بها كالقادر بالله والمهتدي، لم يتبنوا بدع في أنفسهم، لكنهم كانوا لضعف في سلطان وملك وانشغال بالدنيا انتشرت البدع في دولهم في ممالك معينة وإمارات معينة تملك بها، وهكذا سيطر الأشاعرة على القضاء ونحو ذلك، فهمت؟ فحينئذ وجب الرد وبيان الحق. فكان السلف في عافية أي نعم، لكن وجب الرد على هؤلاء كما ذكرنا أولا لعظم الحاجة. إذن كان سكوت السلف في مقصدان: المقصد الأول أنهم لا يخوضون في الباطل لإماتته، والمقصد الثاني لوجود السلطان المتغلب، ويزع الله بالسلطان من الباطل ما يوفق الله تبارك وتعالى إليه العظيم الإمام العادل. والأمر الثالث أنهم كانوا لا يخوضون في ذلك خشية أن يتلبسوا، خشية الخوف على أنفسهم. وذكر أنهم حتى في تفسير القرآن اللي هو من العلم الدين كانوا يهابون، فكيف الكلام في الله عز وجل بهذا؟ الأمر الذي دعا إلى هذا أيضا، إلى جانب أنه مست إليه الحاجة وأنه دفاع عن حدود أهل الإسلام، هو إبراز عقائد أهل السنة. وهذا الداعي حتى إلى التصنيف والتدوين في العقيدة، أن نبين ما هي عقيدة أهل السنة في هذا الباب، ما الذي يدين الله تبارك وتعالى به أهل الإسلام، وبيان حقيقة الإسلام القديم. فذكر رحمه الله تعالى كيف كان السلف يبتعدون عن ذلك، ثم أسند رحمه الله تعالى في هذا منهج الردود عند السلف. ذكر بإسنادي أن نصر بن معتبر يقول: ما هلك دين قط حتى تخلف المنانية. قلت: ومن المنانية؟ قال: الزنادقة. المنانية هؤلاء أتبع ماني، وهم الذين تنسب إليهم لفظ الزنادقة، كما يقول خليل بن أحمد: الزنديق الذي لا يؤمن بالربوبية ولا البعث، أطلق عليه الزنديق. وقد رد الله عليهم بآيتين في القرآن صريحتين، والردود كثيرة. مدخل سورة أنعام رد على الزنادقة، كما يقول مجاهد: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فهم كانوا يقولوا بالأصلين، وهذا يسمى الزنديق أيضا. ورد عليهم بقوله تعالى: وما يهلكنا إلا الدهر، وهؤلاء الزنادقة. ثم صارت بعدين لفظ الزندقة يطلق عند السلف على أمور، أولها الذي ينكر الربوبية أو البعث أو كليهما يسمى زنديقة. والإنكار إما أن يكون بمثل قول هؤلاء، يعني ملحد يصرح، وإما أن يكون على سنن الجهمية، يقول الله موجود في الذهن فقط معنوي، لا صفات لا كذا لا، فيقول السلف هذا زنديق. لماذا؟ لأنه معطل للذات، فهمت؟ ويطلق أيضا الزنديق على المنافق، يكون مرادف له، كما قال المبارك: الزندق اليوم هي النفاق بالأمس. فذلك الزنديق والمنافق الذي يبطن الكفر يظهر الذي يظهر الإسلام، يعني يسر بالكفر، ويسمى زنديقا بمعنى المنافق. ويطلق الزنديق على الإباحي، وهذا تطلقه عن كثير من الشعراء والأدباء، وكثير من الحركات الإباحية كالخرامية والبابكية والإسماعيلية والقرمطات وهؤلاء، الذي إيش الإباحي، هذا يسمى زنديق أيضا، يعني استحل المحرمات باسم الظاهر والباطن، الشريعة الظاهر والشريعة الباطن أو هكذا. هذا كل السلف أطلقوا عليه لفظ الزنديق، لذلك الزنديق أوسع من المنافق، أوسع من المنافق. والإطلاق الآخر الرابع يطلق السلف الزنديق على من يتهم بالكفر، يعني لم يثبت في حقه الكفر، يعني كناقد معين هذا نراه فيه، لكنه يأتي علامات ودلالات يتهم بالكفر، مدخل معين مخرج معين يقع في بعض الكلام. مثلا من يقع في أفراد الصحابة زنديق، ثبت عمة تسميته زنديق، ثبت إمام أحمد رجل يشتم عثمان قال هذا زنديق، هذه زندقة. في ذلك مسمى الزندقة يطلقه السلف على هذا، هذه الإطلاقات. ويطلق أيضا السلف الزنديق على من يعارض النصوص بهواه وعقله، يسميه بالمعقول، لأن هذا مبدأ الزندقة، معارضة النصوص بعقولهم، فيسميه سلف زنديق. هذه كلها ورق وتجدها في كلمات السلف، الإطلاقات هذه كلها التي سمعت الآن تجدها في كتاب في في في كتب السلف، سواء في التراجم أو الحكم على الأفراد ونحو ذلك. إلا أن ننبه كما قال الدارمي أن الزنادقة أو الزندقة ضروب أنواع، يعني كثيرة كما سمعتها. وقال: وأخبثها والتجهم باب كبير في الزندقة، تجهم باب كبير في الزندقة. ثم أسند إلى محمد بن الحنفية رحمه الله قال: لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومتهم في ربهم. نعم، وهذا جاءت بحديث حديث أبي هريرة، تكلم الناس في الله عز وجل وقال: إنما تهلك هذه الأمة إذا تكلمت في ربها. طبعا هذه الأسانيد أنا لا أتكلم عليها لأنها يعني مشهورة، وجاء أيضا سعيد المسيب نحو هذا الكلام، وابن المبارك يقول: لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إليه من أحكي كلام الجهمية، لأن أشنع وأشد واضح من وجوه أعلاها وأوضحها أن اليهود والنصارى لا يقولون بنفي العلو صراحة هكذا، بل أهل الكتابين يثبتون العلو جملة. قل الله في السماء، ربنا في السماء، الرب في السماء، هكذا يقولون. وسليم بن عامر الضبعي قال هذا. ثم ذكر حديث أبي هريرة، وهذا مضى معنا في كتاب توحيد عبد الغني المقدسي رحمه الله، وشرحناه في مسألة لا يزال الناس كذا حتى يسألون ما كذا ما كذا ما كذا، نسأل الله السلام والعافية. ثم ذكر أيضا أثر أبي بن كعب في تفسير قل هو الله أحد، وهي التي تعدل ثلث القرآن في التوحيد، والرجل قال في صفات الرحمن وأنا أحبها، قد رد الجهمية في أن لله صفات. وذكر أثر الحسن هل تصف ربه، قال نعم بغير مثال. وهذا كله يأتي معنا أنه هنا مقدمات فقط. وذكر أيضا أثر محمد بن حنفية، إن قوم مما كانوا قبلكم أوتوا علما كانوا يكتفون فيه، فسألوا عما فوق السماء وما تحت الأرض، يعني سألوا الأسئلة الاعتراض، أسئلة التكلف، فتاهوا. كان أحدهم إذا دعي بين يديه أجاب من خلفي، أجاب من خلفي، وإذا دعي من خلفي أجاب من بين يديه، يعني من كثرة الحيرة الفتنة. وأورد هذا ابن أبي شيبة في كتاب كراهية الخروج في الفتنة، أثر معناه أنه يصير يتبع كل مفتون، تدع الحليمة حيرانة. أسأل الله السلام العافية. ثم يقول رحمه الله، ولولا مخافة هذه الأحاديث وما يشبهها لحكيت من قبح كلام هؤلاء المعطلة، أنه كلام كثير قبيح، قبيح يعني أنه في حق الرب تبارك وتعالى. يقول وما يرجعون إليه من الكفر حكايات كثيرة يتبين بها عورة كلامهم وتكشف عن كثير من سوءاتهم، لكننا نتخوف من هذه الأحاديث ونخاف. انظر الفقه، هذا الذي تعلم من يحيى بن يحيى كما وضع معنا، ألا تحتمله قلوب ضعفاء الناس، يعني فتلقى بينهم شبهات، فنوقع فيها بعض الشك والريبة. قال لأن ابن المبارك وذكر كلامه رحمه الله تعالى، قال وصدق ابن المبارك إن من كلامهم في تعطيل صفات الله تعالى ما هو أوحش، يعني أشنع من كلام اليهود والنصارى، غير أن نختصر من ذلك ما نستدل به على الكثير إن شاء الله، يعني سيعطي بعضه استدل على ما بعده من كثرة كلامهم وكفرهم أخزاهم الله تعالى. آخر ما نختم به هنا، منهج الردود عند أهل السنة الجماعة في مسألة الرد على المبطلين. أولا باختصار، أهل السنة الجماعة الرد يعتمد عندهم على الكتاب، يعني على القرآن اعتمادا كليا، يعني على كل ما في كتاب الله تبارك وتعالى. ويعتمدون أيضا على السنن والأخبار، يعني بذكر أسانيدها، ولهم في ذلك طرائق تأتي معنا في الكتاب إن شاء الله تعالى في إرادة الأحاديث، وإرادة الأحاديث مثلا ضعيفة أو ما في إسنادها مقام، وكذلك آثار الصحابة رضي الله عنهم والتابعين التي هي مفسرة لهذين الأصلين، وإبراز الإجماع، حكاية الإجماع، الاعتقاد هذا من أقوى دلائل السنة أيضا، أنه هذه عقيدة مجمع عليها، ويحكون في الإجماع إجماع أهل الطبقات، كما ذكره الشافعي رحمه الله في جماع العلم، أن الإجماع بالطبقات، يعني الطبقة الأولى من هم علماؤها؟ فلان فلان فلان فلان، هؤلاء مجمعون. وإذا تجد المدونات السلفية كالإبانة الكبرى وشرح اعتقاد السنة والشارع الآجري، تكثر من الحشد في ذكر علماء الطبقات، طبقة فلانية من علماء فلان فلان فلان، يقول لك انظر مقالاتهم كلها متفقة على تكفير الجهمية، على أن هذا القول كفر، على أن هذه الفئة كذا. حتى تجد مثلا يقول لك في أبو بكر بن أبي داود يقول ما تقول في مسألة أجمع عليها فلان وأصحابه، فلان وأصحابه، فلان وأصحابه، فلان وأصحابه، فلان وأصحابه، أهل الطبقات قالوا هذه تكون أصح المسائل. قال تضليل أبي حنيفة، الوقيع في أبي حنيفة. ولذلك يقول ابن عدي في الكامل الوقيع في أبي حنيفة جماعة العلماء، إجماع العلماء. فهمتم؟ إذن يحكون الإجماع، وذي نبه إلى الشافعي في بديع ما أصل في مسألة الإجماع، أن الإجماع، لأنه كثيرا ابن حزم وغيره من المشغبين يقول كيف تضبط الإجماع؟ الشافعي قال نضبطه بعلماء الطبقات، علماء البلدان، تأتي البلدة من علماؤها الذين عرفوا بالعلم والتصنيف والتعريف، لا يقول قائل ممكن عالم خامل لا نعرفه فبالتالي يصدم الإجماع. قال لك إن العلماء بالشهرة مقالا، وليس بالشهرة الموجودة اليوم، يعني الناس كلها تعرفه، لا بشهرة المقالة. في علماء لم يكونوا مشهورين في كل الطبقات، لكن كان في بلده معروف، معروف بأقواله، مثل جزء الحكم بن حتيبة مثلا في الكوفة معروف أقواله، مع أنه الحكم بن حتيبة أو عتبة رحمه الله غطى عليه حماد بن سليم بن حنيف عند الناس في كتبهم، لا يذكرونه مع أنه عالم سلفي رحمه الله تعالى. فهمت؟ فالعالم بشهرة القول في طبقته وكورته وبلده. فالشافعي يقول نجمع هؤلاء وننظر استقراء وصبرا، فما أجمع عليه فهو الإجماع. هذا في جمع العلم كلام الشافعي رحمه الله. أنت الآن طبق هذا في العقيدة، سهل جدا. إذا أردت مسألة فيها إجماع، الحمد لله اختصار، أهل الطبقة أو لماذا يقولون كذا كذا كذا كذا، خلاص هذا الإجماع. وهذا لا يقوى عليه إلا الأئمة الذين بزوا غلبوا، عرفوا يعني توسعوا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الآثار، كالإمام أحمد، ولما يحكي الإجماع يقبل منه أنه متوسع، يعرف الطبقات وعلماءها ومقالاتها ودرجاتها. ما يأتي أحد في آخر الزمن يقول أجمع السلف، لأن كثير من هؤلاء يحكون إجماع السلف بما يعتقدون ويفهمون، لا بنصوص مقالاتهم والأسانيد التي يحيلون عليها. ولذلك الذين هم أمناء في نقل الإجماع هم أهل السنة، لأنهم ينقلون الإجماع بالإسناد، أما أولئك كلهم يحكونه بالفهم وما يعتقدون. إذن هذا الأصل الثالث. الأصل الرابع الاعتماد على الأدلة العقلية. وفي اعتمادنا على الأدلة العقلية، معليش خليني نلخص لكم فقط مسألة مهمة جدا، الاعتماد على الأدلة العقلية أي في الرد، طبعا يدخل في الدليل العقلي احنا نسموه الآلي، يعني الآلي علوم الآلة، يعني اللغة العربية والدارمي يعتمد عليها، اللغة العربية بعلوم اللغة، ليست النحو فقط، لا، اللغة أساليبها تراكيبها مجازاتها اتساقها أساليبها هكذا، ويدخل فيها النحو والصرف وكذا، هذه مهمة جدا عند السلف. لكن الداخل في مستدل باللغة، وهذا يحتاج إلى درس خاص، لكن أعطي إشارة فيه، الذي يستدل بعلوم اللغة لابد أن يضبط علوم المتقدمين، يعني يعرف أنه في دخل في فلسفة، كما يقول ثعلب في الفراء أنه يتفلسف في اللغة. فثعلب رحمه الله يقول هذا، يقول على الفراء أنه يتفلسف، وهذا من فطنه، فطنته رحمة الله عليه، في واحد من فلسف اللغة، نعم فيه زمخشري متفلسف في اللغة خزاه الله، كل هؤلاء الجرجاني في باب من اللي هو أخذ منه الزمخشري البلاغة، هذا متفلسف إلى غير ذلك. ففي فلسفة في اللغة، لا، خليك في اللغة التي هي لغة اللسان السليقة الأولى، فهمت؟ هذه لها كتبها ولها تحقيقها. أمر العقل، العقل عند أهل السنة والجماعة لما نقول الدليل العقلي نعني بذلك الفطرة، لأن عند أهل السنة والجماعة، وتبدأ هذه الفائدة النفيسة، العقل أقوى الحجج العقلية هي الحجج الموافقة للفطرة، يعني التي لا تحتاج إلى استدلال، عكس ما يظن الفلاسفة والمتكلمين، وقد دخل هذا على بعض المنتسبين للسنة، يظن أن الدليل العقلي لا يكون إلا استدلالا، هذا قول الفلاسفة. الدليل العقلي أقواه في الحجية ما كان موافق للفطرة، يعني لا يحتاج إلى استدلال. لذلك قياس العقل نستدل على بطلانه بمخالفة الفطرة. فأينشتاين ونيوتن وهؤلاء اللي يقولوا أذكياء، الأعرابي الذي في البادية على فطرته أفضل منهم بآلاف المراحل، لأنه ممكن إنسان يؤتى ذكاء من جهة الإدراك العقلي، لكنه لا يهتدي إلى الفطرة، يصير له موانع، فهمت كيف؟ فهذا أن القياس العقلي الذي مخالف للفطرة هذا باطل، لو الدليل العقلي فاسد هذا أدى إلى أن الله ليس في السماء نقول هذا باطل. والدليل المتكلمين يقول لك الحدوث والأعراض والتركيب والاختصاص وهذه الأشياء كل أدلة باطلة، لماذا؟ لأنها مخالفة للفطرة، لأن أمان العقل في موافقته للفطرة، هكذا نستدل. وإذن أدلة القرآن حتى يقول الله تعالى قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات، يعني هذه الحقيقة فطرية ما تحتاج إلى استدلال، فهمتم كيف؟ لذلك العقل في القرآن دلالته يأتي كما قلنا للتذكير، يعني أنه في دليل فطري في النفس يذكرك به، ويأتي بضرب الأمثال بقياس الأولى والتنبيه فحوى الخطاب ونحو ذلك، ويأتي بإزالة الموانع، يعني أزيل الموانع، إما تكون تقليد، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى، يعني دعوا التقليد دعوا الفكر الجمعي ثم تتفكروا، أزيل الموانع ستفكر تفكير سليم. كذلك يأتي للترهيب والترغيب، وهذه نقطة مهمة جدا، أنه في عقول تنتبه بالصياط بالتخويف، تنتبه. وإذا الله تبارك وتعالى مثلا نجيب مثال حتى نفهم هذا، قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لو عرضت على الفيلسوف المتكلم نقول هذه دليل عقلي. طيب ما كيف يفهم الفيلسوف المتكلم؟ يفهم الفيلسوف والمتكلم أن خلق السماوات والأرض دليل بالاستدلال بهما، يعني بمجرد الاستدلال العقلي عرف وجود الله. فهمت؟ أو قدم الصانع. نحن أهل السنة إيش نقول؟ نقول لآيات لأولي الألباب هذا من باب الذكرى. لماذا؟ لأنه هذا الدليل الفطري ولكن يذكرك، ليس من باب الاستدلال يعني إنشاء المعرفة، ولكن المعرفة موجودة ضرورية في النفس، وهذا الدليل يذكر. فذكر إنما تذكر. وذلك في آية أخرى يقول وذكرى لأولي الألباب. هذا الفرق، أن الفيلسوف عنده الدليل العقلي لا يكون إلا استدلاليا، إذا خلى من الاستدلال ونفي الشك والمعارض فلا يسمي دليل عقلي. وإذلك يعني نعطيك مثال أوضح، هذا العالم محسوس مخلوق، السماء فوق الأرض تحتنا، هذه ما تحتاج استدلال، هما عندهم يستدلون عليها. لأنك لو قلت هذا بالفطرة معروف قل لك كيف، لا ما يستقيم، ليس هذا الدليل العقلي عندهم، حتى يستدلون على المحسوسات، ولذلك هي سفسطة، يستدلون على كل شيء لا يكون الدليل عقليا حتى يستدل عليه. وفي الاستدلال تطويل وتمطيط للدليل العقلي، الحد قول القائل في حديث أم زرع، لحم جمل رث أو غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. يعني هكذا أدلة طويلة طويلة طويلة طويلة جدا يعني، وبعدين توصلك النتائج شكوكيات ما توصل. وإذاك ليش هم يموتوا بالحجرة الخبثاء هؤلاء؟ ليش يموتوا بالحجرة؟ يذكر في الصواعق المرسلة أنه في واحد من هؤلاء قال استغثت برب القدرية فلم يغثني، واستغثت برب الفلاسفة فلم يغثني، واستغثت برب الجهمية فلم يغثني، واستغثت برب العامة فأغاثني. هذا يبين لك على أنه كان يعرف أنه رب الجهمية غير رب العامة، يقصده أهل السنة الجمهور يعني، سبحان الله وبحمده. لذلك يوصلهم للشكوك، لأنهم عندهم لو أخذت العقيدة من جهة العقل الموافق للفطرة اللي هو محتاج استدلال النظر في مسألة معرفة وجود الله واستحقاق عبادة وأنه عالي فوق خلقه وأنه مبين للسماوات والأرض أو مبين لما خلق سبحانه وبحمده، عندهم هذا لا، هذا مو دليل، هذا دليل عامة ونحو ذلك. وذلك الدليل الذي يوصل لليقين في تصورهم أن تستدل عليه. فلما كانوا يستدلون فيأتون لنفي الشكوك فيقعون في الشكوك ماتوا متحيرين، فكانوا يقولون نريد أن نموت على عقيدة العجائز، كما يقول جويني عجائز نيسابور، أريد أن نموت على عقيدة العجوز. العجوز ماذا؟ لو تذهب إلى جدتك مثلا وتقول أين الله؟ تقول لك في السماء. عند الجويني هذا ليس استدلال، أو تقول هذه فطرة، لا لا لا ليس استدلال، لا بد حتى تعرف وجود الله تنظر في دليل الأعراض. تخيل واحد يأتي لجدتي أو جدي كبير في السن 70 سنة أو أبوه ويقول له يا أبي أنت لا تعرف الله حتى تنظر في دليل الأعراض، يحمل العكاز ويضربك إلى الرأس. إيش دليل الأعراض هذا؟ مركب من 4 مقدمات، نتيجة وكذا وكذا وكذا، بعدين تصل لقدم الصانع. ما لم تسلك هذا الدين عندهم ما استدللت. عجبا لهؤلاء، سفاهة وحمق، نسأل الله السلام والعافية. فعندهم عقيدة الأهل السنة يسمونهم الحشوية، عقيدة السنة عندهم هي عقيدة العامة. وذلك يقول يزيد بن هارون رحمه الله من قال أن الرحمن العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب من؟ العامة. حسنت، في قلوب العامة، لأن العامة عقائده على الفطرة، العرابي والصبي في ذلك الزمان، العرابي والصبي والصبي الكتاتيب كما يقول عمر بن عبد العزيز عليكم بدين العرابي والصبي في الكتاتيب، هؤلاء دينهم دين الفطرة. أقوى الحجج العقلية هي الموافقة للفطرة، والدليل العقلي الفاسد والقياس العقلي الفاسد هو المخالف للفطرة. فكل دليل عقلي استدلالي نظري خولف فيه الفطرة فهو دليل فاسد، فانتبهوا لذلك يا أولي الأبصار. أختم بفائدة في دين الجهمية استفيد منها في هذا الكتاب. الجهمية فيما يبنون عقائدهم كما ذكر ابن أحمد في الرد على جميع الزنادقة على 3 آيات، قوله تعالى ليس كمثله شيء ينفو به الصفات، وهو الله في السماوات والأرض لينفو به العلو، وقوله لا تدركه الأبصار لينفو به الرؤية. هذه 3 ترجع لدليلين كلاميين عندهم بنوا عليه كل الدين، دين الجهمية الذي تكلمنا عليه بدأ مع الجعد بن درهم، أخذوا من الفلاسفة أمران بدعيان طاغوتان. الأول دليل الحدوث، وبه نفوا صفات الله الفعلية من الغضب والرضا والدليل الثاني أنهم يعتمدون فيما يسمى التنزيه عندهم على نفي الجسمية، وهذا مهم جدا وتكلم عليه الدارمي، نفي الجسمية، يغرقون في مسألة التنزيه بنفي الجسمية واعتمدوا في نفي الجسمية، يقول ننفي أن الله ليس بجسم، طبعا هذا بألفاظ مجملة، يقول الله ليس بجسم واعتمدوا في نفي الجسمية لنفوا بها صفة ذاتية على أدلة كثيرة من دليل الحدوث ودليل التركيب وغيره، ولذلك يغرقون في نفي التنزيه بنفي الجسمية، ولذلك كان السلف يعدون المبالغة في نفي التشبيه دينا للجهمية، وقالوا غلا بشر المريسي في الرد على داود الجواري بالممثل كما قال وكيع وهو خبير بهم قال حتى عطل، يعني سبب تعطيل بشر المريسي من وجوه تعطيل عنده سبب وقوعه في التعطيل غلوه في الرد التمثيل والتشبيه، فالغلو في الرد التشبيه يؤدي إلى التعطيل. أسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم يحب ويرضى. طبعا اليوم طولنا على خلاف العادة، لكن هذه إن شاء الله تكون مقدمة للكتاب حتى لا نرجع إليها إلا على سبيل العزو، وما بعد إن شاء الله يدرس في محله. أسأل الله تبارك وتعالى باسم الحسن وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وأن يجعلنا اللهم من الراشدين إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.